يا باشمهندس فين؟ ما كل عمال بيركي هنا ليه يا دي؟ طيب شير هولدرز ايكويتي اشرف بيعمل اشرف بيلعب على النت ولا ايه؟ ميه ميه. لا والله ايه الورق؟ ايه الورق؟ مش عارف شغال على جداول. متخافش مش بيلعب ليه؟ شير هولدرز ايكويتي. الشير هولدرز ايكويتي ايفرز ما بتكلمش فيه. ايفرز للاسف للاسف مفيش معيار يتكلم في الشير هولدرز ايكويتي. مفيش معيار يتكلم في الشير هولدرز ايكويتي كمعيار. كويس؟ ولكن في معايير تانية هو افترض باي ديفولت انك فاهمها. باي ديفولت دي محاسبة انت فاهمها. فابتدى في معايير تانية يبني حاجات على اللي المفروض انت فاهمه في ده. زي ده مش معيار. ابتدى يبني حاجات على اللي المفترض انت فاهمه في الشير هولدرز ايكويتي كمحاسبه. تمام؟ زي معيار اسمه شير بيس بايمنت اللي هناخده ان شاء الله المره الجايه. شير بيس بايمنت في حاجات كتير جدا متعلقه باللي احنا هنقولها. كويس؟ زي معيار تاني earning per share completely متعلق باللي احنا بنقوله النهارده. earning per share لو انا مش فاهم ده مش هفهم earning per share. الاصعب من كده consolidation investment متعلقين نفس الكلام بالشير هولدرز ايكويتي بالظبط، ولكن مفيش معيار بيتكلم في الشير هولدرز ايكويتي، فاحنا هناخدها كمحاسبه مش كمعيار. اقرب حاجه لينا هو المعايير الامريكيه، فهنروح هناخد النهارده كمعايير امريكيه. من اكتر الحاجات اللي اخدت وقت جامد معايا ومجهود جامد انا اعملها لسبب مش معيار، وخايف اكتب حاجه يكون اللفظ ما اتقالش في المعايير او اتقال حاجه عكسها. يعني عشان مثال احنا بنقول على الاديشنال كابيتال في الايفرز اديشنال كابيتال الحاجه اللي بيزيد عن كويس اليوس جاب ابك اديشنال بيدنج كابيتال، خايف اكتبها اديشنال بيدنج كابيتال، لازم تروح تشوف المعيار قالها ايه. تمام؟ وبالتالي اللي ما جابش سيرته المعيار انا حر فيه بقى. يعني ناخده محاسبه. اللي قالوا المعيار حاجات سبيسيفيك جبتها، ما اختلفتش فيها عن المعايير الدوليه. تمام؟ شير هولدرز ايكويتي بيتكون، اي شير هولدرز ايكويتي بيتكون من حاجتين، حاجه شير كابيتال او كونتريبيوتد كابيتال وارنيد كابيتال. اي شير هولدرز ايكويتي بيتكون من قسمين، كونتريبيوتد كابيتال او شير كابيتال وارنيد كابيتال. كونتريبيوتد كابيتال يعني ايه؟ اللي هم المساهمين بيدفعوا في الاول، بينما الارنت كابيتال المساهمين بيكسبوه على مر السنين. اللي بتمثل فيه ارتين. كويس؟ طيب ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها؟ قال لي هنا بعض المعايير اتكلمت على من بعيد لبعيد كده عن الشير هولدرز ايكويتي. معيار واحد اتكلم على البرزنتيشن بتاعت الشير هولدرز ايكويتي، على البرزنتيشن بتاع الشير هولدرز ايكويتي. وكانت طفره لغايه دلوقتي مصر ما عرفتهاش، ان احنا قفلنا 2007 بدا البرزنتيشن معيار واحد حاطه فيه تغيير شويه. اي اس 1 حاطه فيه تغيير. ان كان الشير هولدرز ايكويتي بيتكون من كابيتال، شير كابيتال واديشنال كابيتال و ريزيرفز ريزيرف احتياطيات احتياطيات. وبالتالي كان كل حاجه اسمها احتياطيات. ابتدى يبص ليوس جاب، ليوس جاب ما عندوش حاجه اسمها احتياطيات، واسمه ايه؟ اذر كومبريهنسيف انكم، اذر كومبريهنسيف انكم. ابتدى هو ياخد نفس المفهوم، شال ما عندوش دلوقتي حاجه اسمها ريزيرف. الايفرز لغت الريزيرف، الايفر لغت الريزيرف، سميته ايه؟ اذر كابيتال، اذر كابيتال، اذر كابيتال. وتكتب اذر كابيتال ايه تمهيدا انها تعمل اذر كومبريهنسيف انكم. مفيش حاجه اسمها ريزيرف. احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش الاذر كابيتال، لان التعديل ده حصل في 2007، ما عندناش احنا اذر كابيتال دي خالص. احنا عند 2006 حتى لو الكلام ده موجود، ولكن هو اذر كابيتال نوت ريزيرف. طيب احنا هنا كل الكلام ده عمال اقوله ان احنا ما فيش الكلام ده خالص عندنا في الايفرس، فاحنا هناخد من اليو اس جاب. ناخد اول حاجه بقى انواع الشير. عندي نوعين من الشير، كومن شير وبريفيرد شير. عندي نوعين من الشير، كومن شير وبريفيرد شير. كويس. ايه وظايف ده؟ يعني ايه الاختلاف؟ اول حاجه الكومن شير او الكومن ستوك. الكومن ستوك هو جزء من راس المال الاساسي للشركه. هو كترجمه حرفيه كومن ستوك ايه؟ كترجمه حرفيه ستوك، ستوك يعني كابيتال، يعني كابيتال. كومن يعني الشيء، يعني اسهم عليه. ايه هي مزايا وعيوب الاسهم الكومن من وجهه نظر الشركه؟ من وجهه نظر الشركه مزاياها it doesn't have required interest payment. it doesn't have مفيش interest. ما هو البديل لو مفيش كابيتال اخد قرض، فالقرض محتاج interest، وبالتالي انا ما عنديش interest فتره دوريه، فهو محتاج ايه؟ dividends. والdividends يا عندي بوزع، ما عنديش ما بوزعش، وبالتالي ده ميزه ليا. تاني ميزه مفيش maturity date. لو انا خدت القرض بيقول لي 5 سنين، فانا عارف بعد 5 سنين هرد القرض، لكن واخد كابيتال واخد شير مش هيترد، خلاص بفلوسه دي شركته. تالت ميزه ان قيمه الشير بتزيد يوم عن يوم، قيمه السهم في البورصه بتزيد عن يوم ليوم. هل الشركه بتدفع فلوس مقابل الزياده؟ لا، ده هي قيمه الشركه بتزيد، السهم بتاعها بيزيد. بينما البوند عشان سعره يزيد في البورصه يكون سعر الانترست بتاعتي اعلى من السوق، فانا بدي اعلى من السوق. انا بعملش كده عندي، انا السهم بيطلع تلقائي طول ما انا بكسب فهو بيطلع تلقائي. عيوب الاسهم بالنسبه للشركه، اهم عيب للاسهم بالنسبه للشركه ودي ميزه للبوند، ان هو نون ديدكتد او ديدكشن فروم تاكس. يعني ان البوند ري انترست، والانترست تحتسب عندي كمصروف، الانترست تحتسب عندي كمصروف، ولما احطها مصروف يحصل ايه في الربح؟ يقل، فيقل الضرايب بتاعتي. بس بينما الديفيدنس تتحسب بعد ما احسب ارباح، بعد ما احسب الربح، وبالتالي بعد ما ادفع الضرايب ابتدي اوزع. فالتوزيعات ملهاش علاقه بالضرايب، فما بتخصمش من الضرايب، بل بالعكس دبل تاكسيشن. مصر ما فيهاش دبل تاكسيشن ده، لكن معظم دول العالم فيها الدبل تاكسيشن. اي حد ياخد ديفيدنس باخد عليه ضريبه، معظم دول العالم بتاخد مرتين، مرة في الشركة، ولما الشركة توزع اخد على اللي بياخد الديفيدنس ديت. لدرجة امريكا بتعمل حاجة غريبة، لا تيجي الشركات ما توزعش. دي امريكا كل سنة تكسر بتغير، كل سنة تكسر بتغير. في حاجة اسمها الاكتد ريت، بيتكرر سنة جاية خلي بالكو تكسر هيبقى كذا، سنة جاية تكسر هيبقى كذا. فييجوا الشركات في السنين العالية ما يوزعش، يوم واحد واحد سنة جاية يوزع. تيجي الضرائب تقول له تنزل تفحصه، موزعتش ليه؟ مش حاجة اسمها انا مالي، انت مالك انت؟ لا مش وانا مالي، ما انت لو وزعت هاخد ايه؟ هاخد ضريبة من اللي انت هتوزع له. ما هو انا ما وزعتش عشان بتوسع، ما انا ما وزعتش عشان بعمل كذا. خلاص لو انا شايف سبب منطقي خلاص، لكن انا مش شايف سبب منطقي، انت ما وزعش عشان مش حاجة، اخد الضريبة من الشركة، الحد الاقصى بتاع الضريبة من الشركة. ياخد منها كم ضريبة؟ ضريبتين، ضريبة على الربح وضريبة، هو مش خلاص ضريبة بسمها بينالتي، عقاب على عدم التوزيع، يكحف قوي. وزع زي وزع، لا وزع عشان اخد ضريبة اللي هتوزع له. حتى السعودية، حتى السعودية، السعودية تفرض ضريبة 20% على الشركات اللي هم الغير سعوديين، و5% على التوزيع، مش كده؟ 20% على الشركات الغير سعودية وبعض استثناءات لبعض الخليجيين، و5% ساعد التوزيع كمان. ما هو بعض الخليجيين، مش كله، مش كله. مجلس التعاون، مجلس التعاون الخليجي. احنا عندنا هنا لا، الديفيدنس غير خضع، الديفيدنس غير خضع. استثنى في امريكا رأفتا بالناس، لان الديفيدنس ممكن يتحسب عليها 4-5 مرات. ليه؟ ازاي ممكن يتحسب عليها 4-5 مرات الديفيدنس؟ ممكن سبسيدي لشركه ثانيه وهتبقى عمال يوزع، شركه مساهمه في شركه، فالشركه لما تكسب دفع الضريبه وتوزع للشركه الثانيه اللي بتحطها انكم، فتحسب ربح فتاخد ضريبه فتوزع تروح المكسب لشركه ثانيه. لا مش كده يعني، مش كده، تفضل المصلحه كده لغايه ما تاخد كل الايه، كل الديفيدنس. عشان كده عملوا حاجه اسمها دي ار دي، بمعنى ان انت لو شركه مساهمه في شركه ثانيه وخدت ديفيدنس بقلب لها نسبه، بتروح من 70% ل100% حسب نسبه المساهمه. ده مش عيش انفيها، لانها هي اصلا دفعت وهتدفع مع المساهم الاخير، فكده كده هيجي لي مرتين على الاقل، فانا ضامنه كويس. وبالتالي هنا عيب الاسهم انها بتاخد دبل تاكسيشن، يمكن مش عندنا في مصر والحمد لله لغايه دلوقتي كويس. طيب ديليوتد اونر شيب يعني ايه؟ ديليوتد اونر شيب، ديليوت يعني ايه؟ تخفض. ديليوت يعني تخفض، ديليوشن يعني تخفيض. لو انا مساهم بنسبه 10% من الشركه دي واصدرنا قرض فجالي فلوس، انا كمساهم ما تاثرتش بنسبتي، لان نسبتي كام؟ 10%. انا معايا الشركه بتصدر مليون سهم وانا معايا 100,000 سهم، لو الشركه اصدرت كمان 100,000 سهم انا كمساهم ستيل معايا 100,000 سهم، ايه اللي هيتاثر؟ نسبتي هتتاثر. وبالتالي كل اصدار اسهم بيحصل ديليوشن للمساهمين، نسبته بتقل، نسبته بتقل. عشان كده في حاجه اسمها البامبتيف رايت، حق الشفعه. حق الشفعة دي يعني ايه؟ هو اللي يشتري مقدم، يعني انا يا جماعة هعمل اصدار اسهم جديدة، انا عندي 100 سهم حصدر 20 سهم، فكل واحد عنده سهم ليه حق 20% من سهم، ما اشتراش يبقى هيعبر. يعني حاجة ان دايما سعر اصدار الاسهم هو العالي. type of common share ايه؟ اسهم راس مال عاديه. طيب تايب اوف كومن ايه بقى؟ طيب انا عندي حاجه اسمها البار فاليو. يعني ايه البار فاليو؟ القيمه الاسميه او ستيتد فاليو، القيمه الاسميه للسهم. معظم القوانين، معظم القوانين في البلاد تحتم، تحتم ان يجب ان يكون هناك قيمه اسميه لسهم. لماذا هذا التحتيم؟ يعني بقول له لا يقل سعر السهم باي حال من الاحوال عن 5 جنيه. اه السهم كده يكون مكتوب عليه 5 جنيه، ممكن يتباع بره ب 1000 جنيه. يبقى الفرق بين ده كله ايه؟ ده الاديشنال كابيتال. فيما عدا ال 5 جنيه دي لازم تكون مطبوعه، لازم يكون في قيمه، لازم يكون في قيمه اسمها بار فاليو او ستيتد فاليو. ليه؟ اقرب ما يكون الحته دي. قال لك ده الحد الادنى للسهم اللي لازم يكون موجود في الشركه. يعني الشركه مسموح لها انها توزع من لو في ايه؟ ها؟ ريتين. خلص الريتين ممكن توزع من الاديشنال كابيتال. بس ما ينفعش توزع اكتر من كده. ما تقدرش تقرب من ان ده ضمان للدائنين. وبالتالي ما ينفعش. وبالتالي لازم يكون في حد ادنى موجود عندي في الشركه ما ينفعش يتوزع. وهو الايه؟ البار فاليو. ايه؟ او ستيتد فاليو، ستيتد يعني الحاجه المكتوبه. فيما عدا، فيما عدا بعض الصناعات اللي ما ينفعش تصدر بالبار فاليو. عشان كده بنسميها نو بار فاليو. نو بار فاليو زي الصناعات الاستكشافيه. زي الصناعات الاستكشافيه بتصدر بنو بار فاليو. يعني ورقه ما عليهاش فلوس. ان انت بتكتشف بترول خلاص، او بتكتشف حقل اي حاجه تعدين. ليه تفتكروا ليه مسمح لهم ان يصدر اسهم نو بار فاليو؟ عشان مش ممكن يعني في مخطط لا لا. البار فاليو ده يتوزع امتى يا جماعه؟ الشركه البار فاليو توزع امتى؟ الشركه الشركة مش هتقبل. انا ها؟ جوين كونسارت. وبالتالي مفيش الكلام ده. ولكن الصناعات الاستكشافيه انا واخد بيت بترول، حق بيت بترول لمده تعقديه وبعد كده فتش. اذا لاحظت الفركش دي ها؟ معاك كام؟ الطبيعي يكون معيش ولا مليم لان خلاص خلصت. فين الاسيتس اللي عندك؟ ما عنديش اسيتس لان خلاص انا مجرد ما تخلص حتى الحاجه، كل الحاجات اللي كانت عندي بسيبها في قلب الحق خلاص، ما موجودش حاجه. شكرا بمشي. يوم ما تمشي فين راس المال؟ فين راس المال؟ مفيش راس مال. قال لك في هذه الحاله مسموح للشركات دي او الصناعات دي ان يصدر في الاول نو بار فاليو. يعني بمعنى يا جماعة احنا عايزين مليار جنيه، مليار دولار. طيب خلاص. نعمل مليون سهم. يبقى كل سهم يدفع كام؟ ها؟ 1000 دولار. وننزله في البورصة والناس تدفع، أو من بره البورصة، الناس تدفع 1000 دولار. بس خلاص. قيمته 1000 دولار. بس مش مكتوب عليه 1000 دولار. أبتدي آخد المليار دولار وأبتدي أشتغل وأستكشف ومش عارف إيه والكلام ده. مجرد ما خرجت البترول، مجرد ما خرجت الكلام ده كله، خلاص أنت ضمنت ها؟ ضمنت ايراد هيشغلك وضمنت ارباح هتشغلك. فالديفيدنس هتكون من حتتين، ديفيدنس من ارباح والديفيدنس من سهم، بحيث في نهايه العمر الافتراضي للشركه راس المال زيرو. ده الوحيد المسموح له انه يشتغل نو بار فاليو. لا محصل حاجه ثانيه خالص. شيء معين محصه ممكن تكون نوت ليجالي اصلا. ما ملهاش عقد ملهاش اي حاجه. لا ده دي، لا ده دي، ده دي فيها فلوس الدنيا كلها. كويس. طيب right of common share، انا لو انا معايا سهم ايه حقوقي؟ عندك اربع حقوق اساسيه. اول حاجه الفوتنج، حق التصويت في مجلس في الجمعيه العموميه. تاني حق receipt of dividends، ان انا اخد احصل على dividends. ومن له حق توزيع الديفيدنس؟ الاداره. الاداره، الاداره هل ليها حق انها توزيع؟ لا، اللي بتعمل ديكلاريشن للارباح هي الاداره وليس الجمعيه العموميه. ممكن تقول العقد التوسعي؟ الاداره حق رئيسي للاداره. انت مش عاجبك الاداره كجمعيه عموميه مشيها وهات اداره ثانيه. ولكن اللي ليه حق تقرير التوزيعات هو مجلس الاداره. او يعرض على الجمعيه. عايز يعرض يعرض. عايز يعرض يعرض. الجمعيه بتعتمد كل الليله دي. وغالبا التوزيعات تبقى بعد الجمعيه. طيب افرض الاداره ما وزعتش. سنه اتنين. المساهم يعمل ايه؟ يروح يشتكي؟ لا، المساهم افرض المعظم عايزين بيع سهمك ويمشي، بيع سهمك ويمشي. ولكن دلوقتي نظريا او بمعنى المفهوم الحديث دلوقتي، اول مفترض انت كسبت وعندك فلوس فرتين حكم الله توزع، ما كسبتش ما توزعش. سنه كسبت كتير قوي ها توزع كتير جدا، سنه ما كسبتش كتير هتوزع قليل. لقوا ان اللي كان بيحصل كده ها بيحصل ايه في سعر السهم؟ طبيعي، لان قبل التوزيعات ده الشركه هتوزع سعر السهم يروح طالع فوق، مجرد ما توزعت ينزل. المره اللي جايه لا توزيعه صغيره شويه، فابتدوا لا قلق خلاص. معظم الشركات دلوقتي بقت تمشي حاجه اسمها سموثلي، بمعنى منتظمه في توزيع معين. كسبت كتير تخليهم عشان سنه ما كسبتش كتير، وبالتالي هي بتحافظ على مستوى توزيعاتها وبتحافظ على سعر السهم. ثالث حق هو بريماتيف، واحنا قلنا دلوقتي حق الشفعه، ان انت لو حد لو هتصدر اسهم جديده اختارني الاول عشان انا من حقي ان انا اشتري. رابع حق هو distribution of assets، بعد ما الشركه تصفي ها من حق ان انا اخد نصيبي في ناتج التصفيه. بعد ايه؟ بعد كل الناس ما تاخد فلوسها، بعد كل ما الدائنون ياخدوا فلوسهم، لو اتبقى حاجه ها تتوزع على المساهمين. طب ده كلام النظر الحلو قوي. نيجي بقى ناخد issuing of common stock. انا عايز اصدر اسهم. عمليه اصدار الاسهم بتتم على حاجتين، يا اما اسهم تقدم كاش او على اقساط. سيبك من الاسهم، اسهم تقدم كاش او على اقساط. طيب الاول قبل ما اقول كده، ايه انواع راس المال؟ انا عندي الاوثورايزد والاشد و ها البيد. الاوثورايزد والاشد والبيد. الاوثورايزد رسم المترخص بيه. اول ما نبتدي الشركه كده نقول انا عايز اصدر ب 10 مليون ماشي. الاشد اللي انا اصدرته بالفعل، البيد ده المدفوع. وغالبا لو انا ها بصدر كاش يبقى راس المال المصدر والمدفوع، لان انا اصدرته هو اللي دفعته. طيب انا مع اول الشركه انا عايز اعمل السهم ب 10 جنيه. المساهمين هيجي يشتروا السهم بكام؟ ب 10 جنيه مفيش مشكله. مع الاصدار الثاني ما ينفعش 10 جنيه. ما ينفعش 10 جنيه. لان المساهم الاولاني اللي هو غمر الاول ودفع 10 جنيه والشركه بدات توزع وفي جزء من الارباح ما توزعتلوش، المساهم الثاني هيدخل لو دفع 10 جنيه يبقى زي بالظبط، مش هيفرق عني حاجه. طب وفلوسي الاولانيه والارباح اللي هي كانت في الشركه وانا ساهمت في الشركه واعمل ايه؟ وبالتالي بدفع ايه هنا؟ الثاني بيدفع علاوه شويه، فلوس زياده عني شويه، دي بنسميها اديشن كابيتال. اديشن كابيتال، اديشن كابيتال. وبالتالي لو انا اصدرت، طب اقول من حساب الايه ها كاش الى حساب كومن ستوك وها اديشنال كابيتال، كومن ستوك ها واديشنال كابيتال ايه ها. طيب الكومن ستوك والاديشنال كابيتال بيروحوا فين؟ فين هم دول؟ ايكويتي، دول ايكويتي. طب لو اصدرت على اقساط اسمها ها سبسكريبشن، سبسكريبشن يعني ها اقساط. قال لي لو انت اصدرت على اقساط بيظهر شويه حاجات بقى. ممنوع المساهم يمسك السهم في ايده الا بعد ما يخلص الاقساط، ملوش حق الفوت الا بعد ما يخلص الاقساط، ولا توزيع ولا حاجه. سدد الاقساط، سدد اقساطك. طيب اسدد اقساطي ازاي؟ تفتكروا ايه هي الخطوات اللي يعني المحاسبه تكون ازاي؟ ايه القيود اليوميه؟ هي مش مكتوبه هنا على فكره. يعني السهم ب 100 جنيه وانا اصدرت 1000 سهم على اربع اقساط، يعني كل كل قسط هيدوني 25000 جنيه. اول قسط او الاول اثبت ايه؟ انت يعني طب ماشي حد يخترع. قول يا ابن ده اللي مكتوب في الكتاب. ممكن احط حساب اسمه انسى ده، ده مكتوب كتاب سنه اولى انساه. لا لا ده حساب مئة ألف كلهم ما ينفعش اكاونت ريسيفبل، ما ينفعش اكاونت ريسيفبل، سبسكرايبد ريسيفبل مش اكاونت ريسيفبل، ما هوش حساب اصول ولكن بسميهم سبسكرايبد ريسيفبل، يعني مساهمين عليهم فلوس. ايه لا السهم ال 100 جنيه دي السهم ب 10 جنيه، البار 10 والاديشنال ها 90، هقول 10 سبسكرايب ها ستوك نوت كومن ستوك سبسكرايب ستوك، ال 90 كلهم اديشنال كابيتال، ال 90 كلهم ها اديشنال كابيتال خالص خالص. هو ده القيد الاولي بتاعي بالظبط خلاص. يبقى 100000 من حساب سبسكرايب ريسيفبل، 10 و90. طيب على طول هيسددوا لي انا كده، انا كده خدت قرار باصدار 1000 سهم بقيمه 100 جنيه. طب الناس خدوا ودفعوا لي اول قسط هيدفعوا لي كام؟ فهقول 25000 ده كاش او بنك، 25000 ها سبسكرايب ها ريسيفبل. يعني ايه سبسكرايب؟ اقساط في الميزانيه. في الميزانية تبني ايه؟ في الميزانية هلاقي في الميزانية مكتوب كده 10,000 ها سبسكرايب ستوك، 90,000 ها اديشنال كابيتال، يبقوا كام؟ ماينس 75,000 سبسكرايب ريسيفابل، يدي كام؟ ده اسمه بيد كابيتال، ده راس المال. عايز تحط البيد كابيتال لوحده وده ديسكلوجر، اتس اوكي. فبالميزانيه بحط ال 10 سبسكرايب نوت كومن سبسكرايب كابيتال ستوك وال 90 اديشنال كابيتال ماينس 75، لان رصيد الريسيفبل كام؟ 75 ماينس ال 75 ها سبسكرايب ريسيفبل. طيب القسط الثاني يبقى هنا كام؟ يبقى هنا 50، رأس المال مدفوع 50. القسط الثالث هنا 75 بقت 25. سوري 25 75. القسط الرابع مفيش، خلاص. أعمل إيه بعد القسط الرابع؟ هعمل ايه بعد القسط الرابع؟ بس 10,000 ها سبسكرايب ستوك، 10,000 كومن ستوك، اصدار الاسهم بعد ما الناس سددت بالكامل. عملت ايه؟ ها اصدرت الاسهم بالبط، ما هضرب بط لان اوريدي كنت ثبت الاديشنال في نهاية السنة. ده لو عملت ايه؟ ها؟ عملت على اقساط. ممكن تخليني اوزع منها بعد كده وانا ما خدتش فلوس. لا. ظهرة غير الاديشنال كابيتال، اني بكتب عليها اديشنال كابيتال سبسكرايب. ما ينفعش. ما تجيش كمان مش بتاعتك. ليه؟ مش بتاعتك ليه؟ لان ممكن المساهم ما يسددش. نيجي في حالة هنا يمكن برضو مش كاتبها، لو المساهم ما سددش كان ده كله يؤس جاب سيبيه. لو المساهم ما سددش ايه؟ اعمل ايه؟ سدد قسطين ورفض يسدد الباقي. عندي اكتر من احتمال حسب التعاقد بيني وبينه. عليه قسطين، دفع قسطين لقسطين حسب التعاقد. ممكن يكون التعاقد كنسل الاسهم بتاعته وما تدولوش فلوسه. كنسل يعني افرض مساهم سهم ب 100 جنيه هو مساهم ب 10 اسهم، هو مساهم ب 10 اسهم يعني دفع كام؟ دفع 500 وعليه 500. ما دفعهمش. مفيش حاجة اسمها خالص. مفيش loss أو gain. نقول تاني، مفيش loss أو gain فأي قيود تخص الأسهم. خلاص؟ مفيش loss او جين لاي تعاملات في الاسهم. لما بخسر بشيل من الريتين، لما بكسب بزود الاديشنال. نو جين اور لوس في تعامل الاسهم بتاعتي. اخسر شيل من الريتين بتوعي، اكسب زود الاديشنال. طيب الراجل ده دفع 50 وعليه 50، رحت انا مقرر ان احنا نلغي الاسهم بتاعته، مش محتاجهم. معنى كده هلغي القيود. هو القيد بتاعته كانت هو 10 اسهم في 100 ب 1000. ال 1000 دول عباره عن 100 ها صب ها ستوك و 900 اديشنال كابيتال خلاص، وهو عليه 50 سبسكرايب. فالمطلوب مني ان اعمل ايه؟ الغيهم، بس جنب الاديشنال هم سبسكرايب. ايه 250؟ انا غلطت. طب انت المفروض تعرف نص المبلغ يعني 500. معلش يا حمد. احمد تفتكر القيد ايه؟ لو عايز الغي الاسهم بتاعته خالص لا مش هرد فلوس بالظبط، هسيب الاديشن زي ما هي خلاص، وهو هياخد 500 جنيه مش هياخد حاجه خالص. يبقى الغي ها هلغي ال 500 ها سبسكرايب ريسيفبل، وهلغي ال 100 ها سبسكرايب كومن ستوك، وال 400 شيلها من الاديشنال كابيتال. اذا في فلوس زياده 500 جنيه راحت الاديشنال بدون مقابل. اتس جين، ولكن جين يخص الاسهم بس. احنا بنسيبها في الاديشنال كابيتال مش بنسيبها. قيدها الاولاني كان كريدت، قيد ال 900 قيد ال 900 كلهم كانوا كريدت، اما خليتهم 400 منهم ديبت يعني سبت له 500 في حسابه. ايه؟ لا هو المفترض الراجل مش حاضر اسهم عشان ال 900 كلهم. انا لغيت ال 100 سهم دول او ال 10 اسهم دول، فبالتالي الغي كل حاجاتهم من الكابيتال. لو لغيت كل حاجاتهم من الكابيتال كنت هشيل كام من الاديشنال؟ 900. لا انا كسبت 500 لانه مش هدفع للراجل، فخلي ربع، خلي ال 500 انا هشيل فقط 400. الحاجه الثانيه ان التعاقد بيني وبينه ان هرد له فلوسه. لو هرد له فلوسه بس بالظبط، يبقى بالتالي دي 900 بالكامل، وقف ال 500 وال 500 كاش بس. الحل الاخير هقول له بص بقى، احنا نبيع السهم، هنبيع السهم في البورصه في اي مكان خلاص، ولو لك فلوس زياده هتاخدها، لو ناقص هتدفع. يعني اسهمك هبيعها، اسهمك ها هبيعها، مش هبيعها بقسط، هبيعها كاش. لو عملت كده حد يقول لي قيد؟ قيد الاول لما اقول للراجل ها هبيع الاول، لما اقول له هبيع هلغي الكومن ستوك ال 100 هبيع ال 400 جاي من الاديشنال وهاخد فوق كاش. هبيع الاسهم كلها ولا الاسهم لسه ما تسددش؟ انا قلت هبيع ال 10 بتوعه، ال 10 بتوعه وزي ما يطلع كويس. لو ساب نفس السعر هم الاسهم كلهم كانوا بكام؟ ب 1000 خلاص. كيف ما تفرقش معايا حاجه ايه؟ كيف بس هقفل الريتيرن وروح لا لو خسرت انا هاخد منه فلوس، يعني مش الاسهم. انا بالنسبه لي نو جين اور لوس، انا هقفل قيود هديله حق المكسب عادي قديش؟ لا مفيش مكسب، انا مش هكسب، انا هبيعهم لحسابك. طب يبقى اكني بص الاسهم هقفل الحساب بتاعه، اكني هقفل حسابه واظهر الاسهم تماما. تمام ودي الحساب بس. ده في حاله ها ان في مساهم بس اتأخر. لو فلوس زياده هخرجها ازاي؟ هتخرج لان هيجي لك الفلوس دي كاش، خرجها كاش. بس طيب ده لو انا حصدر اسهم سواء كاش او سبسكريبشن. لو حصدر اسهم مقابل اصول، مقابل اسهم عينيه، مقابل اصول، ايه القيد؟ بدل الكاش اول حاجه لازم ري ايفالويشن للاسيتس. ري ايفالويشن للاسيتس، عشان كده طلعوا بمصطلح اسمه الووترد كابيتال. ووترد كابيتال الاسهم المبلوله. ايه بحكايه الووتر؟ اه والله مش حقيقي، مش مثال والله، اسمها الووتر كابيتال زي بضاعه المبلوله كويس. ايه بحكايه الووترد كابيتال دي؟ لو انا احنا عندنا محروقه مبلول. لو انا حصدر 1000 سهم، سهم كان ب 100 جنيه قيمه السوقيه، ها 100، انا عندي الاله دي، انا هاخد اله او هاخد ايه عقار اعمل فيه الشركه. العقار ده كان ب 100000 جنيه وانا السهم الفير ب 100، الفير في السوق ب 100 والعقار بكام؟ ب 100000. فانا حصدر له كام؟ حصدر له 1000 سهم. يبقى من حساب الايه؟ ها؟ الاسيتس الى حاجتين، الكومن ستوك والاديشنال كابيتال حسب ال 100 دي تتقسم ازاي. مفيش مشكله. معظم القوانين حرمت بيع الحصه، بيع حصة العينية في خلال عدد معين من السنين. احنا عندنا ممنوع في خلال 5 سنين. يعني الحصة النقدية، الحصة النقدية لو انت النهاردة اشتريت سهم ممكن بعد ساعة تروح تبيعه، مش مشكلة. بينما الاسهم العينية ممنوع بيعها لفترة من الزمن، من سنتين لخمسة. ايه؟ لا، عشان يمنعوا حاجه اسمها الووترد كابيتال، الاسهم المبلوله، اللي هو ايه؟ ان ده يكون تقييمه غلط. ده يكون تقييمه غلط، قيمته الحقيقيه 50000. لا يمكن 50000. لا كده بقى ده معاك فلوس خلاص، بالعكس ده غسيل اموال، بديله حاجه ما باخدش حاجه. كان عندنا شركه تدفع ثاني قوي، اه ما تبيعش بس تدفع عربيه تثبت انا عامل ايراد مليون جنيه عشان بيجي لي كاش. انا عندي المليون جنيه هنا، الاسيتس اللي انا خدته ها قيمته اقل من القيمه اللي انا دفعت بيها. ورانا كتبت كده برجع عليه بالفلوس دي في خلال الفترة الخمس، عشان كده بمنع بيعها في خلال 5 سنين. بعد 5 سنين خلاص بقى، بعد 5 سنين مش عارف قيمتها. كويس؟ العكس بمعنى؟ لو قيمتها طلعت تنزل. لا خلاص. هي اللي بقى ربنا بيديها. حق الشركة يا أخي. خلاص؟ يبقى الووترد كابيتال هو إن أنا أروح أدي أسيتس وآخد اسهم وقيمه الاسهم تكون اكتر من قيمه الاسيتس اللي انا بقدمها، وبالتالي ده بيظلم بقيه الشير هولدرز. عشان كده منع بيع الحصص العينيه، منع بيع الحصص العينيه. في مصر كام سنه؟ 5. تتباعش 5 سنين موجوده، تتباعش حصص عينيه. اعتقد 5 سنين هتعرف تقيم قوي كويس قوي. كويس. طيب ده بالنسبه لاصدار الاسهم العينيه. طيب كومن ستوك ديفيدنس، التوزيعات، الديفيدنس لما اجي اوزع مين صاحب قرار التوزيع؟ الاداره. الاداره بتوزع منين؟ انا عندي دلوقتي الحاجات المتاحة بالنسبة لي common stock additional capital retain common stock additional capital retain اوزع من مين؟ من الريتين بس. من الريتين بس غير مسموح على الاطلاق ان اوزع من الكومن ستوك. طيب ولكن مسموح في بعض الاحيان ان اوزع من ال... ها اديشنال كابيتال بشروط ان اقول للناس ده توزيعات من اديشنال بنسميها هنا ليكويديتد كابيتال بتوزع من اصل راس المال لان مين اللي كون اديشنال كابيتال شير هولدرز مين اللي دفعهم شير هولدرز فانا برد لهم فلوس. طب السؤال ده طب مش ده عملته لما اصدار الكيه تمام عوض المساهمين الاولانيين ده لا يعني ان هو ملك الناس التانيين بس ما احنا بعد شراء السهم هو حد عارفني من عارفك انت احنا كنا سواسيه خلاص يعني المبلغ ده يتوزع على كل المساهمين كله ما هو بعد اصدار السهم انا معايا سهم وانت معاك سهم هو ده بشرطه وده عادي زيك كويس. طيب يبقى الاسهم او التوزيعات العاديه توزع من الريتين لو قررت توزيع من الاديشن كابيتال يبقى ده ليكويديتد ديفيدند وبصدر قرار المجلس الاداره وموافقه سلطات معينه في الدوله لان كده بوزع ها من راس المال وراس المال ده حمايه من حمايه لمين لا الليابيليتي وبتاني تبقى راس المال ليه؟ ما استنى يمكن شركة عليك قد كده وقصولها ما تكفيش وبالتالي في بعض الأحيان بسمح لهم بكده لما أنت تكون عندك فلوس زايدة مش عارف تستثمرها عندك فلوس زايدة مش عارف تستثمرها وما عندكش الليابيليتي اللي تخاطر بيها فاعمل ايه؟ بدل ما ألغي أسهم تخفيض راس المال بس مش بإعدام أسهم ولكن بتوزيعات من additional capital وأقول لهم كده دي توزيعات liquidated تعني تخفيض رأس المال ولكن مش في صورة إعدام أسهم حتى لو ما دفعش رأس المال بالكامل حتى لو بدفعش لو حتى جزء يعني لو أنا باقي عليا المفروض أدفع بقية رأس المال ممكن أخذ من additional لا لو أنا لسه ما دفعش رأس المال بمعنى إيه حبيبي بمعنى ايه سبسكريبشن ما انت بحاول لك ديشن كده لو سبسكريبشن ملوش حق في توزيعات اخرى لا مش انا عندي راس المال المصدر اول مرخص بسرايز بعد كده المصدر المنفوق ماشي انا ما وصلتش مرخص بيه تمام انا امتى راس امتى ابدا ازود راس المال لما اكون عايز لا عايز اتوسع ومش معايا فلوس قصد راس المال انا الحاله العكسيه انا معايا فلوس مش عارف اتوسع بيها لا ما كملتش دايما راس المال مدفوع اقل من المصدر اكيد انا ما كملتش انا امتى بصدر اسهم تاني لغايه ما اوصل للمرخص ها انت عايز تعمل ايه محتاج سيوله عشان تتوسع انا العكس انا واضح ان انا لميت فلوس اكتر من اللازم الاداره مش عارف تعمل حاجه ومعايا فلوس الاداره مش عارف تعمل حاجه خلاص وخلي بالك كل ما كانت الفلوس كتير ومش عارف تعمل بيها حاجه والاسهم كتير وربحك قليل فانت بتوزع ديفيدندز قليل على الناس لما توزع ديفيدندز قليل على الناس يحصل ايه ها سعر السهم نفسه يقع فانت توزع واسع انت مش عارف تعمل حاجه بفلوس ايه وارجعها ممكن يعني في الاصدار اكتر بمعنى ايه لا إيه انت الاقساط انت الاقساط ما ينفعش ياخد الاقساط من خد ديفيدندز الاقساط من خد ديفيدندز لازم تسدد القيمه كلها طيب اما اجي اوزع امتى اعمل قيد في دفاتري انا عندي الثلاث تواريخ ثلاث تواريخ في التوزيع الديفيدنس ليهم ثلاث تواريخ حاجه اسمها ديكلير ديت معنى ها الاعلان ان في ديفيدنس، الاعلان ان في ديفيدنس. في حاجه اسمها ريكوردد دي. ايه بقى ريكوردد دي؟ دي بالظبط الاسهم مش عليها اسامي، الاسهم مش عليها اسامي، وبالتالي الشركه اعلنت يوم 31 يناير ان في توزيع، والتوزيع ده هيتم يوم 25/3. الكوبون ده هيتوزع من البنك يوم 25/3، اخر يوم للتسجيل يوم 1/3، وكل مساهم معاه السهم بتاعه مش عليه اسمه. لو سبت العمليه كده يوم 25/3 اللي هيجي لي بالسهم ها هصرف. لا انا مش عايز اللي يجي لي بالسهم، انا باجي يوم 1/3 واقول كل اللي معاه سهم يروح يسجل اسمه، وبتسجيلك الاسم ده انت اللي هتصرف لك الدفلوس بس. نعم حسب ما تقرر الاداره، ده قرار، ده قرار. وفي ناس مسجلتش مش بمعنى انا عندي 1000 سهم اه وانا قلت هوزع 20% من الارباح على 1000 سهم دول اه سجل 950 انا بعمل ديكلاريشن بعينه فلوسه بعينها على جنب. ايه مين اللي هياخد الفلوس؟ لا انا مش عايز اللي يجي لي معاه السهم. خلي بالك لغايه يوم التسجيل السهم في البورصه بثمن، وبعد التسجيل بثمن تاني، لان قبل التسجيل بتشتريه بالديفيدنس بتاعته، بعد التسجيل بتشتريه من غير الديفيدنس. هو غالبا دلوقتي بتسجل تلقائي ساعه الشراء في زي في الهيئه السوق الماليه بقريد الريكورد ده عندنا احنا كويس، فما فيش ريكورد. لكن احنا عندنا هنا لو في ريكورد دي يبقى اللي هيروح يعمل ريكورد ها ريكورد ده يبقى هو ده اللي هيصرف ببطاقته، هو ده اللي هيصرف السهم الديفيدنس. تمام ساعه الديستريبيوشن او ساعه ان انا ادفع يوم 25/3 امتى اعمل القيود؟ يوم 1 يوم 31 يناير هعمل قيد الديفيدنس. هقول ها هوزع 100000 جنيه، 100000 جنيه من حساب الريتين، 100000 جنيه من الى حساب الديفيدنس بيول دائن التوزيعات الى حساب دائن التوزيعات. يوم 1/3 يوم 25/3 من حساب ديفيدنس بيبل الى حساب الكاش. طب مش كل الناس جت، يفضل الديفيدنس بيبل موجود، يفضل الديفيدنس بيبل موجود. طب لو جه بعد التاريخ ده وحد ياخد ايه؟ هو الديفيدنس بيبل خلاص موجود في الميزانيه عندي ان في رصيد للديفيدنس وانا ما خدتش التصريف، ممكن اروح له برقم السهم انه ما صرفوش قبل كده. ايوه بس هو ليه كوبون موجود، هو ليه كوبون، هو ليه كوبون موجود بس مش باسم حد. تمام طيب ده لو هوزع كاش. طب لو هوزع قبل اسهم، لو هوزع من ليكويديتي، هوزع ليكويديتي الديفيدنز من اصل راس المال يبقى مش من الريتين، من اديشنال كابيتال للديفيدنس بيبل وبقلل راس المال. طيب لو هوزع اسيتس زي ها عندي انفنتوري كتير قوي ما حدش عايز يشتريه اه فكل مساهم ياخد صابون يعني يعني اعمل ايه؟ اه لا انا اسهم ايه؟ ما انت بقى النقطة اقيم الانفنتوري امتى؟ لا انا بعلن، انا اعلنت ان هوزع يوم التسجيل، هعلنت ان هوزع assets في الديكليريشن، لكن الناس هتيجي تستلم الصابون يوم 25/3 الاسيتس بتتغير قيمتها. لا لا لا، يوم الديكليريشن. لا مش الاعلان، مش طيب يوم الاعلان انا هوزع انفنتوري. الانفنتوري او هوزع اي اسيتس، الاسيتس قيمتها 90,000 جنيه، وانا قررت ان هوزع الاسيتس بالفير فاليو يوم 31 يناير، وكانت الاسيتس دي الفير فاليو بتاعتها 100,000 جنيه. يبقى هعمل ري ايفالويشن يوم 31 يناير الاول، فهقول ها هقول 50 من حساب الاسيتس 50 كابيتال جين الاول. الاول هقول 50 اسيت و50 كابيتال ايه سوري مين، يبقى كده رفعت الاسيت لكام؟ ل 100,000. يعني التكمله الباقي 90 بقت 110. طيب يبقى مين حساب الاسيت؟ حساب كابيتال جين. يبقى قيمت الاسيتس بالفير يوميها يوم التسجيل، وبعد كده مفيش حاجه. بعد كده عايز حاجه خلاص. بعد كده اقول 100 من حساب الريتيل، 100 ديفيدنس بيبل برضو، ويوم 25/3 من حساب الديفيدنس بيبل الى الاسيتس بكام؟ بال100. يا رب يكون 5 جنيه خلاص خلص اتحسب عليكم يا باشا 100. نعم قرار، قرار اداره مش قرارك، ده قرار الإدارة يا باشا. ساعة الشريف وساعة الناس دي كلها بتروح، اللي ياخد حاجة ياخدها. تمام. طيب ده شركة من الشركات المنتجة ليها قالت لك والله طباخ السن بيدوقوا يعني. يوم أول ما يفتح باب التسجيل ده تلاقي بالضرب وسعر السهم في السماء، كل واحدة في السماء. الحمد لله كويس الحمد لله. طيب وعملت الاثنين ريليتد ببعض يعني. لا المحاضره دي والله يا اخ اشرف هي كلها ادوات ولكن مختلفه، واحده تنشيط والثانيه تهدئه. الحمد لله. بس يا محمود بقى خلي بالك الناس دي تعبانه هتروح تنام، فما فيش الناس دي بتحضر ايفرز خلاص عندهم حجتهم. بذاكر مش فاهمة. نعم الحمد لله. في ايه يعني حج يعني في ناس محضرة 5 مرات ايفون ب5 شهادات لا هم الحمد لله. طيب الحمد لله شهادات مختلفة. بشهادات مختلفة. متشهد على شهادة. ما تقفل البتاع. ايه؟ الحمد لله بقى الحمد لله. ليك. لا بالبال لا هو كان اصرف تعليق صراحه كان ناس في تويلت كويس والتاني داخل يقول لك ايه هو فين كده انت سيرتيفايد وفعلا الموضوع كان معاه سمين يعني الراجل بيدور مش لاقي. طيب لو الشركه ضحكت على المساهمين هوزع وفي نفس الوقت مش هوزع بنسميها رسملة الأرباح. بعمل رسملة للروتين برسملها يعني بوزع ما بوزعش أرض الناس ما دفعتش ولا مليم دي بنسميها إن أنا بوزع أسهم بوزع أسهم فتوزيعات الأسهم دي فضل ستوك ديفيدنس ستوك ديفيدنس هقول للناس خدوا أسهم هقول للناس خدوا أسهم طيب ياخدوا أسهم بكام؟ يعني أنا عندي عندي 100,000 سهم خلاص؟ الفير فاليو بتاع السهم 100 جنيه بينما البار 10 جنيه البار 10 والفير كام؟ 100 هل يهم المساهم انت مقيم ديفيدنس بكام؟ انت في النهايه معاك كام؟ 100 خدت كام؟ خدت سهم انت في النهايه خدت سهم طب الاداره تعمله بكام؟ الاداره قررت توزيع 10,000 سهم اضافي 10,000 سهم اضافي الاداره محتاجه فلوس الاداره محتاجه فلوس وفي نفس الوقت المساهمين عايزين توزيعات كويس هقول لهم خلاص هوزع لهم اسهم ستوك ديفيدنس هوزع لهم اسهم مجانيه يبقى في نفس الوقت خد السهم بتاعك لو انت محتاج فلوس اعمل فيه ايه بيعه جالك كاش وانا استفدت ايه ان انا وزعتش حاجه ما وزعتش حاجه خدت فلوس ايه لا احتفظت بالفلوس بدل ما توزع للتوزيعات تعمل اي حاجه طيب في الحاله دي معروف ان انا باخد قيمه ال 10,000 سهم دولت بقول من حساب الايه من حساب الريتين الى حساب الستوك ديفيدنس بيبل مش اكاونت مش مش مش مش بيبل عاديه ستوك ديفيدنس بيبل خلاص طيب القيمه كام القيمة كام؟ هوزع 10,000 سهم السهم الفير ب 100 والبار ب 10 ايه رأيكم؟ بالفار ولا بالفير؟ هو هل انا هكسب من نفسي؟ انا هبيع يعني هكسب من المساهمين بتوعي؟ بالبيع بالايه؟ بالفار ولا بالبير؟ انت رأيك ايه؟ المفروض بس انت طبعا مقتنع ان هي انها فير بالفير المعايير قالت نفصل بين حاجتين لو انت هتوزع اسهم صغيره عدد اسهم صغير فده يعتبر ان انت اكنك بعته في البورصه فده يعتبر فير لو انت وزعت نسبة كبيرة من الاسهم ده مينفعش ان انت فير كده انت مش هتنزل كل ده في البورصة وبالتالي لو قالت لو هي زيادة عن 25% التوزيعات زايدة انا اكتر من 25% من عدد الاسهم الاصلية بار اقل من 25% فير طيب انا هنا حاضر كم سهم 10,000 من 100,000 سهم يعني يعني بالفير طيب الريتين يبقى بكام؟ 10% 10 في 100 لا مليون مليون من حساب ريسيفبل الى ستوك ديفيدندز بيبل، والمليون من حساب ها ستوك ديفيدندز بيبل الى مين؟ لا اكيد كومن ستوك واديشنال كابيتال، ده لو اقل من 25%. طب لو اكتر من 25% بار، اذا القيد هيبقى بكام؟ مش بمليون، هيبقى 10 في الالف ها 10 في 10000 ب 100000، 100000 من الريتين الى ستوك ديفيدندز، وبعد كده ال 100000 الى حساب كومن ستوك بس. تمام، يبقى هنا المعايير قالت لك في حاجه اسمها سمول ستوك ديفيدندز، حاجه اسمها ها لارج ستوك ديفيدندز. طيب يجيني حاجه اسمها ستوك سبليت. طيب المساهمين يا جماعه، المساهم هنا اللي جاله ستوك ديفيدندز، المساهم اللي جاله ستوك ديفيدندز يسجلها ايه؟ هم لما يجيله لما يجيله ديفيدندز عاديه يبقى بالنسبه له ايه؟ ارباح من الكاش الى الديفيدندز ريفينيو. انا جالي سهم اثبته ايه؟ ايه رايكم انتوا؟ انا جالي ساعه لما اشتريت هذه الاسهم قلت من حساب الانفستمنت الى حساب الكاش، بفرض ان انا كنت شاري من ال 10000 1000 سهم، انا كنت شاري كام؟ 1000 سهم، السهم كان بكام؟ ب 100 جنيه، فانا كنت شاريهم ب 100000، قلت 100000 من حساب الانفستمنت، 100000 ايه؟ كاش. هيجي لي توزيع عشرهم، يعني هيجي لي توزيع 100 سهم، هيجي لي توزيع 100 سهم 100، ففي 100 يعني 10000 تعتبر هيبقى انفستمنت. يعني اعلي الانفستمنت والريفينيو. اعلي الريفينيو ايوه، ايه رايك؟ اعلي ايوه يعني ايه؟ لا يعني انا بقول لك انا المساهم، انا اللي خدت جالي اسهم بالفير، يعني ايه؟ يعني القيد 100000 من حسابي لحساب ايه؟ 10000 سوري، 10000 من حسابي لحساب ايه؟ نوت دونيتد، دونيتد دي ذهبه. انا كده الاستثمار عندي زاد، لان انا لو بالبار ستوك بالقيمه الاسميه فهي كده كده هبقى عليه عدد الاسهم اللي انا مالكها. طيب لو بالفير فاليو يبقى كده كده ممكن رحمة بالمساهمين نو انتري، نو انتري، لانك فعليا ما كسبتش. انا جالي اسهم، هو بيتكلم عشان الضرايب يعني هتعلي ايراد ربح مكسب. طب وانا لو السهم دوت انا اعرفه مش هكسب من وراه؟ اللي هيحصل، كل اللي هيحصل انت هتكسب لما تيجي تبيع. ازاي؟ الاول انت شاري السهم بكام؟ ب 100 جنيه. لو بعته ب 120 فانت كسبت 20، هحاسبك عليه. بينما لو انت ما ثبتش حاجه لما اخذت ال 1000 سهم دولت، كويس؟ اذا المجموع اللي عندك مش 10000 سهم، انت عندك 11000 سهم بقيمه 100000 جنيه. يبقى اقسم ال 100000 على ال 11 وغير عدد الاسهم، ما عدد الاسهم اتغير، وبالتالي قيمة تكلفة السهم هتقل، هتبقى 90 جنيه مثلا. لما يجي لي الفلوس تبقى لو بعت ب 120 تبقى تكسب. اهم حاجة لا عمال احسس من الصبح. خليها كده. لا لا خليها كده. لا مش كده، انت شاب هينزل هو عليك انت. مين اللي هينزل؟ اتفضل عليا. لا يا عم خليك. التوزيعات الاخيره ما طلعتش كفايه. كويس. وبالتالي القيمة أو تكلفة السهم بتقل. جنب الشجرة كده عمال يحلم بالراجل ولا الشجرة. طيب يبقى أنا الانفستمنت عندي في الميزانية ب100,000. بعد ما أخدت الديفيدنس ستوك ديفيدنس برضو الانفستمنت ب100,000، ولكن عدد الأسهم زاد، إذا تكلفة السهم قلت. طبعا كده تظهر ارباح امتى؟ لما تيجي تبيع. يبقى الفرق بين قيمه البيع وتكلفه السهم. ليه لا مثبتها خلاص؟ والله مش عاجبك اعمل معيار. مش عاجبك اعمل معيار. ايوه بالظبط. طيب مين مستغرب يعني مش عاجبني والله يا استاذ اشرف. طيب يبقى ده ستوك ستوك ديفيدنس. الستوك ديفيدنس عند الشركه اللي اصدرت تو كابيتالايز روتين، انها بتشيل من روتين وتحط في الكومن ستوك والاديشنال، فبتقلل القيمه اللي ممكن توزعها في المستقبل. مش محدش يتكلم انت عندك روتين قد كده ولا يهمك، طلعه فوق ازاي؟ اديلهم اسهم. طيب المساهم نوع انتري الانتري لما يجي ينفع حد يطلع له ربع سهم؟ لا ما ينفعش. اه كل 10 بقى يديه مساهم. طيب عشان كده بيحاولوا على قد ما يقدروا يقللوا القيمه الاسميه لسه، بحيث يبقى السهم قيمته صغيره، فانت ما حاشش تشتري سهم ولا 10 سهم، فبدل انت عندك قيمه كبيره ينفع تاخد ديفيدنس عليه. عشان كده كل ده بتخلي القيمه الاسميه للسهم تكون قليله شويه. طب هو عندهم ضرايب على التوزيع برضه؟ لا ما عندش ضرايب. لا طب الضرايب على التوزيع؟ اه لا ضريبه على الكاش، توزيع الكاش. انا ما فيش كاش. اه طب بتعالي بس المال بس مش اكتر. طيب ستوك سبليت، ماذا تعني ستوك سبليت؟ سهم نفس الاوتوماتيك ده بالظبط، نفس الاوتوماتيك. الاداره لقت ان السهم تقيل في البورصه، تقيل ليه؟ انا اصدرت السهم بار فاليو 1000 جنيه، عقبال ما بقى فير او 10,000 مين هيشتري؟ المساهمين عايزين. انا عايز ايه؟ يبقى انا كده لما اصدر سهم ببار عالي وفير عالي، فانا عايز طبقه معينه بس هم الشير هولدرز، عايز طبقه معينه مش شير هولدرز بس. السهم يبقى ايه؟ مش متداول، ما هوش حركه كتير. لا انا عايز السهم يتداول، عايز اكتر عدد من الناس تكون معاه الاسهم دي، فاعمل ايه؟ ابتدي اقلل القيمه الاسميه للسهم. ان انا اعمل ايه؟ افكه بالظبط، افكه بدا اسمين سبليت بمعنى فك السهم. يا جماعه قيمه الاسميه للسهم ب 100، انا هعمله ب 10 جنيه يعني كل واحد معاه سهم يجيب وياخد 10، كل واحد معاه سهم يجيب وياخد 10. ده اسمه ستوك سبليت. ليه؟ احرك السهم في البورصه. وخلي بالك في شركات عندها اعتقاد ان انت لما تشتري سهم الشركه بغض النظر عن هو بكام، فانت بتحس ان انت مساهم، وبدأت تحس انها صاحب الشركه، شركتك، فممكن تروح على منتجات الشركه، فبيدي فاليو للشركه بالنسبه لك رغم ان انت مساهم بجنيه. كويس. وعلبه اللبن ب7 جنيه. اكتر من السهم، فتروح تشتري يعني دي بتاعتك شركتك كسبها عشان تكسب انت كمان. هي عايزه تنشر، عايزه اكبر عدد المساهمين يكونوا موجودين، عايزه حركه جامده على الاسهم، بيع وشراء وبيع وشراء، فتعلي تعلي قيمه الاسهم غير ما يكون حركه بطيئه عليها. طب في الحاله دي عامل ايه؟ ها ستوك سبريد، ستوك سبريد هي بالتالي ايه؟ ها السهم ب 10 مثلا، كل واحد معاه سهم يجيبه وياخد 10 القيمة. جاست لوجر لان حكت بدل ما يقول عاد اسهم في كذا في كذا، بس يعاد اسهم في كذا في كذا. طب اللي بياخد الاسهم الثانيه ال 10 دول نو انتري، كل اللي بيعمله انه قيمه السهم كويس. طيب هذا الستوك سبليت افرض العكس، افرض العكس، انا لقيت السهم طول ما هو سريع قوي كويس عمال يقل. ليه؟ اصلها لمت يعني، عمال السهم بخمسة جنيه والدنيا فله كويس، وبالتالي كتر الحركه عليه كويس من المساهمين الصغيرين اللي مش دارسين السوق، اي اشاعه بتجيبهم ونوديهم مش دارسين السوق فبيتلعب بيهم، فحركه الاسهم عامله ايه؟ رايحه جايه، لان المساهم الصغير ده لا بيدرس قوائم ماليه او بيدرس تحليل مالي، هو سماعي الحق يجري بيها. ده في بقى سهم ناسب فلا يشتري، وتلاقيهم كلهم في الطابور الصبح. انت هتشتري ايه؟ مش ايه ايه يعني، هو يفتكر هيشتري ايه وكله على خلاص على السماسره. طب هو سعر السهم ايه؟ مش فاهم هو قال لي امبارح ايه يعني، هو كده. هل انت درست حاجه ايه؟ انا اعرف واحد زميلنا اكبر واحد اشترى اسهم شركات فراخ، لا لا مش انت اه والله، وجت انفلونزا الطيور عرفتوه من عندنا كويس. لا لا واحد غض النظر والله استلف بطوب الارض ان هو كويس. المهم يعني هو اللي رقد عليها كويس. طب طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا انا مش عايز السهم يبقى في ايد الناس دي، انا عايز السهم يتداول بالراحه بالناس، ها ممكن تقدر قيمه السهم فما يقعش ويطلع، يقع ويطلع. لا انا عايز ايد ناس عندها شركات تحليل مالي، شركات، فبالتالي صفه معينه. اعمل ايه؟ اعلي قيمه السهم، بعمل ريفرس سبليت. ريفرس سبليت بمعنى لا كل معاه 10 اسهم يجي وياخد سهم. طب انا معايا خمسه، لا مش هاخد نص، هبيعهم هبيعهم لواحد يقدر يشتري، وبالتالي كل اللي معاه حاجات صغيره وقع يبيع، يبيع لواحد بيشتري، واللي هيشتري كتير ده مش بيشتريها بقى، ده بيشتري دارس ان الشركه ليها مكسب، وبالتالي هو ده انا عايزه، مش عايز سهم سعره يقع كويس. هو هيعكس بدل ما بيعمل ستوك سبريد بيعمل ريفرس سبريد. طب سعر القيد، النقطه دي مهمه جدا جدا جدا لما يجي ناخد حاجه اسمها ايرننج بير شير، سواء ستوك سبريد او ستوك ديفيدنس، في غايه الاهميه الايرننج بير شير. خلاص تفتح دي كويس قوي. اخر حاجه عشان لا بريفيرد ستوك دي كبيره. طيب نقف عند البريفيرد ستوك او الاسهم الممتازه ايا كان نوعها، لان هي انواع كتير جدا، وامتياز في ايه بالظبط وليها قيود حلوه قوي. يوم الجمعه ان شاء الله، يوم الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه ما فيش امتحان وكده. لا لا بطلت بطلت. لا لا لا عايزين امتحان. عايز امتحان واحد بيجي قال يعني امتحان ده امتحان الاعداديه يا جدعان ايه ما تيجوا تشوف ما كانش امتحان الناس كلها ما جاتش بعد كده والله انا حد المره اللي فاتت انا اربعه قالوا بلاقي خبر تعبان من السواقه يابا انت نايم اه اصلي كنت تعبان من طيب يوم الجمعه ان شاء الله استاذنكم يا جماعه يوم الجمعه ان شاء الله نعم هناخد الساعه كام يا اخوانا 10 ولا الساعه 10 7 ما انا عارف وبعد الساعه اول ما الجامعه بس الساعه 2 بيبقى في ضرب وبعد كده الطرق بتبقى طيب ضرب بعد الصلاه المره ما تيجي قبل الصلاه احنا بنصلي هنا يا ما تيجي تصلي هنا صلي هنا طيب يوم الجمعه ان شاء الله انا هبتدي الساعه 1 بالظبط يا رب 1 بس الساعه كام 1 بالظبط انا كل مره الساعه 2 واحنا بنقعد بتاع الساعه 8 الو هنبتدي 1 بالظبط طيب هنحل الامتحان اللي معاكم خلاص هنحل الامتحان اللي معاكم ومش هناخد امتحان هديه لكم برضه تحلوه موجوده فيها كويس على البي بي ان دي هدولك تفتحي خلاص دي بي ان دي تعني الانفيرمنت وتعني الايفالويشن وتعني الديسكونتينيو اوبريشن ديسكونتينيو اوبريشن وخلي بس مع الانتنجبل عايز اعيد بقى معلش اتفقنا انت بتكتب بالتاريخ حسب يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 1 ان شاء الله في اقتراح يا جماعه في ناس ممكن تيجي بدري يعني حسن جاي بدري هيسمحوا لنا ان احنا نيجي يعني حتى لو سمحكش عم اطي حته على اي وقت ماشي عشان ما يعني ما نطلعش وخلاص خلاص قول لهم يعني ينفع نيجي نقعد القاعه هو فاضيه يجوا يحلوا يعني نقعد نحل عادي كويس تعالوا اقعدوا جوه اقعدوا حلوا امتحان مع بعض الحل اتفقوا على الساعه 10 مع بعض وانزلوا صلوا وارجعوا الحل مع بعض صدقوني دي ميزه الله يجرى بس بعد ما لا لا انا عارف ان محمود جاي مش الجمعه دي حسن بينزلوا مستوى ذكاء واحد مش الجمعه دي حسن نفض حسن مش هنقعد نذاكر بعد الحاجه بعد الجماعه مش هنلحق كل ده الدكتور ايه لا عرفنا الكومبليشن ما فيهاش ما تفكرش يا اخي ما جيش كده بس ده طبيعي ده ميزته ان انتوا عايزين لو في اختلاف لو في اختلاف لا لا لا انا ملاحظ ربنا بريك في قلب الصوره هي مش كده كده كده كده عليا بس اي وصف مش ده بس اول كده واحده يا شباب بس عشان كده كده ترتيب يقل اول نتيجه اه هيك نتيجه محمود خلاص انا سجل ايوه هيبقى بينا التليفون حسن ما وصلت الكوست بتاعي ماشي فلو طلعت مثلا بايع ب 2 مليون والكوست بتاع مليون نفس النظام اللي احنا خدناه وكنت باخد 10% فايده التعامل مع الفايده دي مش علاقه الفايده تؤجل الاعتراف بيها بس لوحدها يعني حتى لو اتجوزت لوحدها لكن مش تدخل في الكوست لا لا لا لا يعني اجل الاعتراف بيها اول ما الاقساط العاديه تغطي الكوست بس ابتدي اعترف بالاثنين اقلب الاونيون انترست بالظبط بالظبط بالاثنين نعم لو ما غطيتش العميل مكمل ما بيدفعش خلاص اقلب الاونيون بواخد الانترست خلاص اقلبه لا اسيبه تعالى في الميزانيه خلاص تقفله أيوة مش هت... ما هواش بروفيت خلاص طيب. انت جالك ان ايرند ان ايرند ما تعملوش ايرند خلاص هيبقى ان ايرند وتعمل خلاص ان هو وتعكس القيد استخدمه في تنطيط الكوست بتاعي يعني ايوه ما هو يعني قال لي لا فين يعني انا خدت 500000 اه ماشي وباخد 10% ما يبقاش انترست فهمتك انا اللي حاسب الفايده دي ما يبقاش انترست انترست زي انت ما غطيتش التكلفه الاصليه بتاعتك خدوا غطي التكلفه انا ان ار الان ار ده مش كريدت خليه ديبت المفروض ديبت لمين المفروض المفروض ان هو اللي بيتقفل ديبت لمين؟ ما كان المفروض للربح خلاص. لا ديبت للكوجز. قال للكوجز بتاعتك غطي الكوجز عند ما تقدر. الحاله العاديه لو في سدل خلاص افضل بس علق فيه لحد ما احط ده لوحده ده لوحده. اه بالظبط. بعد كده الوسط هيبقى كله جوه بس هنبدا عليه. كان ساعه سنه وخلاص ساعتها كان الجروب السخن مولع ايه بس انت لابس البطانيه وكل ان شاء الله. اه ده ده يا عم امتحان ايه؟ ده اللي احنا قلنا في حلو في البيت؟ لا ايه ده ده لايف شير هولدر ده حاجه كده حاجه جديده دي تكمله ال خد ادي احمد. لا كان قرار كنت قلت لنا هتنزلوا امتحان في ايه؟ يوم الجمعه لسه يوم الجمعه. اقعد يا محمود يا رشاد خدت واحده؟ يا ابني انا هناخد حلو في البيت. انا هناخد حلو في البيت يا عم. خدت واحده ولا اثنين؟ ماشي يا باشا. هنحلو فين ده يا باشا؟ هنحلو دلوقتي. هل ايه يا عم؟ هيتحل دلوقتي؟ بذمتك لما اقول لك يا حماده طيب المره اللي فاتت ادينا في بسرعه كده عشان المفترض ان احنا ان شاء الله المره دي ويوم الجمعه ويوم الاثنين احتمال كمان جزء من الجمعه اللي بعده هناخد معيارين من اتقل معايير. كويس اتقل معايير لان احنا يمكن ما بنمارسهمش ومعالجتهم غلسه قوي قوي وجزء اساسي في اي امتحان اللي هم الايرننج بير شير ربحيه السهم والبنشن اللي هو المعاش. كويس من ارخم المعايير شويه. وفي معيار لذيذ برضو هنبتدي ناخده اللي هو شير بيس بيمنت المدفوعات المبنيه على اسهم. كويس ده كل الثلاثه دولت مرتبطين بالايه بالاونرز ايكويتي. فالمفترض في المعايير باي ديفولت انت عارفهم يعني باي ديفولت انت ده معروف فبيكمل عليه بالمعايير دي. كويس فده في غايه الاهميه رغم ان هو ما جاش في المعايير مفيش معيار خاص بيه بس هو بيعتبر ان انت عارفه فبيبني عليه المعايير الباقيه. ابتدينا المره اللي فاتت اخذنا الكومن ستوك مكونات الشير هولدرز ايكويتي اخذنا الفرق اخذنا الاول فيه الكومن ستوك واخدنا ايه هي مميزات وعيوب الكومن ستوك واخدنا التايب اوف كومن ستوك اخدنا البار فاليو او الستيتد فاليو او نو بار فاليو اخدنا رايت تو كومن ستوك حقوق حملة الاسهم العاديه. بعد كده ابتدينا ناخد المحاسبة عن إصدار الأسهم العادية issuing common stock، ولو في لو في تقسيط أو subscription في إصدار الأسهم. أخذنا الديفيدنس التوزيعات عن common stock سواء كانت cash dividends أو property dividends كويس، أو لو liquidating dividends أنا بوزع من رأس المال نفسه كويس، أو ال stock dividends. وقلنا stock dividends بدي أسهم، بوزع أسهم مجانية. والستوك سبليت اللي هي بجزأ قيمة السهم، أو ريفيرس كومن ستوك سبليت إن أنا بجمع السهم. وقفنا عند البريفيرد ستوك. ماذا تعني البريفيرد ستوك؟ أسهم مميزة. مميزة في إيه؟ يعني أسهم مميزة. البريفيرد ستوك بتقع في نقطة بين الاثنين، ما بين الكومن ستوك وما بين البوند، تقع في نقطة بين الاثنين، لا هي كومن ستوك ولا هي بوند. طيب لجأولها ليه؟ أنا البريفيرد ستوك أول حاجة ملوش حق التصويت، ملوش حق التصويت. طيب يبقى دي أكنها زي الإيه؟ زي البوند. تاني حاجة توزيعاته الديفيدنس بتبقى نسبة، نسبة من قيمة السهم، نسبة من قيمة السهم، يعني كأنه قول 7% من قيمة السهم، 8% من قيمة السهم. الكومن ستوك مش كده، الكومن ستوك بقول حوزع جنيه للسهم مش بنسبة، حوزع 2 جنيه للسهم، حوزع 50 قرش للسهم، لكن مش نسبة من السهم. لكن بريفيرد هقول ها من مبدئيا كده، وانا بصدر بريفيرد انت ليك 7% كل سنة، ليك 7% كل سنة، يبقى زي مين؟ زي البوند. ده 7% ارباح ولا 7%؟ ملوش ارباح، هو 7% سبع ملوش علاقة، 7% من قيمة السهم، من قيمة السهم. ف 100 جنيه ملوش علاقة، اكنها فايدة على السهم، فبالتالي هو اقرب ما يكون للبوند. طيب ايه اختلافه عن البوند؟ الاختلاف اول حاجة اي بوند ليه ماتيوريتي ديت، ليه تاريخ استحقاق، بينما البريفيرد ستوك ملوش. اوكي ده السلام، ملوش ملوش ملوش ايه؟ ملوش ماتيوريتي ديت، فبالتالي مش عبء على الشركة زي البوند. البوند عارف 5 سنين ولازم ادبر له فلوس، لا ده مش هدبر له فلوس في اي وقت، خلاص خلصت. البريفيرد ملوش ماتيوريتي ديت، فبياخد دي كل سنة، ياخد ياخد ديفيدنس. لكن البوند بقول لك لمدة 5 سنين، لكن ده مش لمدة. لا ما بياخدش، انا مش هياخد ديفيدنس بقى. مين؟ السهم المتاخد بياخد ديفيدنس. لا مش احنا قلنا هياخد صافي نسبة، الديفيدنس الديفيدنس بتاعته في صورة نسبة، نسبة. طب لو مفيش توزيعات، ما واحدة واحدة اهو بقى. كويس؟ يبقى أول أول اختلاف بينه وبين البوند انه ايه؟ مالوش ماتيوريتي ديت. تاني اختلاف وده اهم اختلاف، ان البوند الزامي، البوند الزامي 7% يبقى 7% هاتوا خساره 7%. طيب 7% لو انا ما صرفتهمش سنه ما ينفعش، ده يشتكيك ويرفع عليك قضيه، عايز 7% بتوعي ويستحق اجل القرض كله دلوقتي. طيب البريفيرد ستوك عندما تقرر الإدارة توزيع قبل ما ياخدوا حمة الأسهم العادية فلوسهم، سدد البريفيرد الأول. يعني لو السنة دي قررت موزعش مش هياخد حاجة، مش هياخد. بس كده السنة دي ما ملوش خالص ولا دي هنعرفها بقى واحدة واحدة واحدة واحدة، دي هنعرفها كويس. طيب العيب بقى بتاع البريفيرد البوند، السبعة في المية بقول ده انترست، والانترست حط من ضمن ايه؟ من ضمن تكاليف، من ضمن التكاليف بتاعتي، وبالتالي بتقلل لي ايه؟ الضرايب، بتقلل الضرايب. بينما الديفيدنس بتاعت البريفيرد بعد حساب الضرائب رحمك الله. وبالتالي ها مفيش تاكس بنفيت ليها, مفيش تاكس بنفيت ليها رحمك الله. طيب يبقى هنا البريفيرد وقفت في النص, خدت شويه من صفات البوند وخدت شويه من صفات الستوك. كويس. امتى تاريخ الاستحقاق بتاع البريفيرد ستوك؟ ملهاش تاريخ حق. في نهايه العمر المنشأة, الا لو اصدرتها حاجه اسمها ريديمابل. ريديمابل بمعنى من حق الاداره في اي وقت تاخدها وتديك فلوسك. انهي فلوسك؟ المكتوب عليها قيمة اسمها بتاعت البار بتاعت. في حاجه اسمها كونفرتد, انك تحولهم لاسهم. خلاص. طيب دي كانت خصائص البريفيرد. طب هو حامل السهم الممتاز من حقه ان هو يرجعه زي ما الحق الاداره انها تقول له هات ومديك فلوسك؟ هنشوف دي. ما انا اقول لك ان البريفيرد ما هوش نوع, ما هوش نوع. انت بتصدر كذا ميزه هنا, يا تاخد دي يا تاخد دي حسب نوع البريفيرد اللي انت بتصدره. تمام. فالبريفيرد احنا قلنا انا بريفرنس ان كليم تو اسيت, ايه مزاياه؟ ان هو بريفرنس ان هو بيتقدم عن الاسهم العاديه في كذا حاجه. اول حاجه ساعه لو في ليكويديشن, لو في تصفيه, لو في تصفيه بعد ما سددت كل الدائنين وبقت فلوس هو ياخد الاول قبل الكومن. بريفرنس ان بيمنت اوف ديفيدنس, في حاله قررت الاداره سداد ديفيدنس هو الاول, هو الاول قبل الاسهم العاديه. ديفرنس ان هاو ديفيدنس ار كالكوليتد, بحسب الديفيدنس ازاي. الاسهم العاديه بقول لك جنيه على السهم, 2 جنيه على السهم, لكن هنا في البريفرنس هنا او بريفيرد نسبه من قيمه السهم. طيب صفاته مع البوند مختلفه في ايه؟ اول اختلاف بينه بالبوند زي ما قلنا, لو الكومباني دازنت باي ديفيدنس مفيش مشكله, لكن الانترست لازم كل سنه. طيب بريفيرد شير دونت هاف فيس ماتوريتي, يعني ما عندهاش ماتوريتي. هنا ايه عيوبها؟ نوت ديدكتبل, اللي ملهاش في التاكس, لانها يعني بتصرف بعد ما احسب التاكس. طيب عندي بقى انواع الاسهم الممتازه. اول نوع اسمه ريديمابل او كولابل. ريديمابل او كولابل, ريديمابل اوبشن في ايد الاداره, اوبشن في ايد الاداره. انا بدي 7% على السهم, الفايده السوقيه دلوقتي بقت 5%, بقى يبقى عليا اعمل ايه؟ هل اما اصدرت السنه قلت كده؟ يبقى لو انا بصدر السهم قلت ده كولابل, يبقى من حق الاداره اي وقت تعمل ايه؟ استرد وادير فلوسه. طبعا ده لو انا اصدرت سهم مميز بكولابل يعمل ايه في قيمته؟ يقلل قيمته, يقلل قيمته شويه, ما يتسوقش بسرعه. مين يشتري واحد في اي وقت يقول لك لا, افرض انا عايز اشتري عشان بيدي فايده عاليه, تيجي في اي وقت تقول لك لا بلاش. تاني نوع اسمه كونفرتبل. يعني كونفرتبل يعني ايه؟ يتحول في اي وقت الى اسهم. اوبشن في ايد مين؟ ها؟ في ايد حامل السهم. طيب من حيث الديفيدنس عندي نوعين اسمه كوميون. ايه؟ يتحول لاسهم, مش هو سهم؟ يتحول لكومن ستوك, لكومن اسهم عاديه. من حيث الديفيدنس عندي نوعين من الديفيدنس, كوميولاتيف ونون كوميولاتيف. كوميولاتيف ونون كوميولاتيف. سنة 2000 أنا أصدرت سهم, سنة 2000 أصدرت 1000 سهم بريفير ب 7%. سنة 2000 ما حققتش أرباح, فقررت الإدارة ها ما توزعش. قررت الإدارة إنها ما توزعش. سنة 2001 قررت الإدارة إنها توزع ديفيدنس. احنا قلنا قبل ما ياخد الكومن ستوك مين ياخد؟ البرفيرد. طب البرفيرد ما خدش السنه اللي فاتت، هل ياخد على السنتين ولا السنه فاتت ضاعت؟ نقف بقى. لو انا وانا بصدر السهم قلت ان هو كوميوليتيف ياخد السنتين. متراكم، تراكمي تجميعي. يبقى لو السهم انا كاتب عليه ان هو كوميوليتيف، هو طالما السنة 2000 الإدارة قررت إنها ما توزعش، خلاص ما توزعش، فيش مشكلة. لكن سنة 2001 افرض الإدارة ما قررت ما توزعش، ما اشتكيش. لكن حتى لو في أرباح، بس خلي بالك إن الأسهم العادية مش هياخدوا، حملة الأسهم العادية مش هياخدوا، وطبعا ده هيتأثر، هينعكس على القيمة الاسمية او القيمة السوقية للايه؟ للسهم. فبالتالي لازم ده هتوزع، انت كسبان هتروح فين؟ فهنا بقى قال لك قبل ما توزع لحملة الاسهم العادية لازم توزع برقم. انا بريفرد على ايه؟ وزع الاول بريفرد. لو كوميولاتيف ياخدوا السنتين، لو كوميولاتيف ياخدوا ايه؟ السنة دي، والسنة فاتت ما صرفتلهمش ياخد السنتين. طب لو نان كوميولاتيف، السنه اللي ما تتوزعش ضاعت، خلاص السنه ما تتوزعش ضاعت. طيب لو انا كوميوليتيف وسنه 2000 ما صرفتش، ما عملتش توزيع، الاداره لم تقرر توزيع، خلاص، بس هم ليهم الحق، ما مش حق ليهم الحق. هل الشركه تعمل قيود يوميه؟ ممكن تعمل مخصص بنسبه 7%. خلاص استحق يعني، بقى شبه تاكيد ان عليا 7%. حبيب قلبي عرف لي المخصص. عيب على الايراد، لا بعد ام المعيار اللي اخدناه ده وجاي تقول لي ده احنا المعيار كل بروفيجن. احنا قلت امتى اعمل بروفيجن؟ لما يكون الخساره مور لايكلي، خلاص، والقيمه محدده، او وزن رينج لما تكون ايه؟ الخساره، خلاص. هل دي خساره؟ ده ديفيدنس، ده بعد ما تحسب قيمه الدخل، ده بره قيمه الدخل خالص، ده بره قيمه الدخل، ده مش مصروف ولا خساره ولا اعمل قيد ولا قيد. نو انتري، نو انتري. امتى اثبت قيد يوميه بالديفيدنس؟ وين ديكليرد. ديكليرد يعني ايه؟ ها، اعلنت ان في توزيعات. فلو يوم 1/12 اعلنت ان في توزيع بس لسه ما صرفتش، قيد لابيلتي. هيبقى مين حساب؟ ها، الريتين. ايه اللي حساب؟ ها، ديفيدنس. بيبل، عملت بيبل بس منين؟ من الريتين. مفيش بروفيجن من الريتين يا بيه، كويس. البروفيجن قبل ما يروح للريتين ده عبء على الربح ولا توزيع ربح؟ ده توزيع، تمام. يا بالتالي لو الاداره ما قررتش انها توزع، نو انتري، نو انتري. طب الاداره قررت توزع عادي وبرفيرد سنة 2001، قال له اوف بقى، طالما قررت الإدارة توزع يبقى لازم اعمل بيها. والبكام سنة؟ بالسنتين، بالسنتين. اصبح ها التزام عليا ادفع سنتين قبل ما تدي مين؟ للكومن ستوك. طب لو نان كوميوليتيف، هو سنة خلاص. يبقى انواع البريفيرد من حيث الربح نوعين، ها، كوميوليتيف ونان كوميوليتيف. الكوميوليتيف حسن، كوميوليتيف لو السنه دي ما وزعناش، السنه الجايه هاخد السنه، هاخد السنتين مع بعض، ولكن بعمل قيد يومي بايه؟ نو انتري، مفيش التزام عليا بقيد يوميه. طب النان كوميوليتيف اللي هو لو مفيش سنه توزع فيها خلاص راحت، والسنه بس اللي تخص التوزيع اللي اثبتها بالظبط. ده من حيث الديفيدنس. من حيث المشاركة في الأرباح. في عندي أسهم ممتازة بارتسبيت ونان بارتسبيت. بارتسبيت ليه إيه؟ يشارك في الأرباح. لا قبل فوق. دلوقتي أنا قلت الأسهم الممتازة ليها 7%. الأسهم الممتازة ها ليها 7%. فقررت إن أوزع ديفيدنس. يبقى الأول مين اللي ياخد؟ الأسهم العادية، الأسهم الممتازة تاخد 7%. وقررت إن أوزع 5 جنيه للسهم العادي. طب هو السهم العادي بكام؟ ب 50 جنيه. لما وزع 5 جنيه يبقى السهم اخد كام في المية؟ 10%. بينما السهم الممتاز كانت كام؟ ما هو مش علاقة. أنت اللي ليك عندي كام يا ممتاز؟ خلاص خدتهم. يا رب أدي كل الفلوس للعادي، أنت مالك؟ لو نان بارتسيبيتنج خلاص خلصت، انت خدت 7% اركن مالكش دعوه. انا بدي مين اسهم عاديه كام؟ لمزيد من التشجيع برضو وناس تيجي تشتري اسهم بريفرد كتير، هقول له انت بارتسيبيت مشارك في بمعنى لو اديتك 7% واديت الكومن ستوك ما يعادل نسبه اكتر من 7% تدخل معايا فيها ازودك بالفرق. يعني تخيل 7% خلصت ووزعت 5 جنيه لكل سهم وسهم 50 جنيه يبقى 10%. اروح ادي 3% للاسهم الممتازه. ده لو بارتسبيت. لو طبعا معظم ال... مش هو وانا بشتري السهم ده مكتوب عليه قيمه ال 7% دي بس لو كتبت بارتسبيت ممكن تزيد وممكن تقل. طيب ولا لازم حد ادنى 7%؟ حد ادنى ممكن ما اديش حاجه ولا مليم. طب بس يوم ما حد يدي 7% كده سويته بالكومن. لا ما سويش بالكومن. 7% اسهل. ما سويش بالكومن لان الكومن ليه فوت، انت مالكش فوت. نفس التوزيعات سويته بالكومن. لو كومن خد اكتر ده احسن من الكومن كمان. الكومن ممكن ياخد 2% 3% ياخد 7. وقت لو كومن زاد عنك انت هتاخد عنه. خلاص؟ طب انت هيبقى في كذا كوميونيتي بارتسبيتنج. ايه المشكله؟ كويس؟ كل ما تدي ده كل ما يعلي قيمه السهم نفسه في السوق. يعني انت بتدي سهم ب 5 جنيه مكتوب عليه 5 جنيه كان بيبيع ب 20 بيبيع ب 30. كويس؟ كل ما بتدي ميزه كل ما بتدي سعر السهم يزيد. انت محتاج فلوس فانت بتعمل ايه؟ مش عايز تنزل بوند عشان ما فيش التزام وقتي عليك وبعد 5 سنين تدفع. لا انت عايز بريفيرد، مش عايز تصدر اسهم عاديه. لان كل ما تصدر سهم عادي ها يقلل حق اللي موجود. انا لو موجود ليا 10% من الاسهم العاديه من حق الشركه ورحت اصدرت اسهم عاديه جديده يبقى انا عملت ايه؟ انا قليت سواء بالفوت او باي بملكيتي للاصول او ايا كانت. كويس؟ فاعمل ايه؟ اختار بين الاثنين ايه؟ اللي هي البريفيرد. طيب ناخد بقى كلاسيفيكيشن اوف شير. الحته دي في منتهى الخطوره، مبني عليها الارنينج بير شير ونحرص منها جدا اول حاجه انواع الاسهم. في عند الاوثرايزد شير. اوثرايزد ليه ايه؟ اسهم المصرح بيها المرخص بيها. فلو قلت المرخص بيه انا هرخص هروح اعمل الشركه، واحنا في البدايه كده الساده المؤسسين خدوا الترخيص من ايا كانت الجهه الترخيص، هصدر مليون سهم قيمه السهم 100 جنيه فالقيمه 100 مليون جنيه. ده الاوثرايزد المرخص بيه. وبالتالي اقصى حاجه تصدرها الشركه هي القيمه دي. اقصى قيمه تصدرها الشركه هي القيمه دي. ده الاوثرايزد. طيب بعد ما رخص الشركه هعمل ايه؟ هعمل اشد هصدر. يبقى يجي الاشد شير الاسهم المصدره. فرحت اصدرت من مليون 200 الف سهم قيمه السهم 100 جنيه. خلاص دي الاسهم الايه المصدرة. طيب يبقى ده المصدر سيبك مدفوع ومش مدفوع. انا عندي حاجه اسمها الاوتستاندينج شيرز هي الاسهم المصدرة اللي في ايدين حملة الاسهم يبقى اطرح الاشد ناقص مين؟ ناقص التريجري يبقى انا اصدرت 200,000 سهم ولكن الشركة نزلت السوق اشترت 50,000 سهم من اسهمها وحطتهم عندها. ال 50,000 اسمهم ايه؟ تريجري ستوك اسهم خزانة. تريجري ستوك ايه؟ اسهم خزينة. اه يقعدوا عندها تريجري ستوك. المصدر كام؟ طب ودول؟ ما هم مصدرين. انا ممكن بكره ابيعهم تاني، هم صدروا خلاص. ولكن الاوتستاندينج اللي مع الناس يبقى ال 150 دولت هم دول الاوتستاندينج. الاوتستاندينج اللي مع الناس كام؟ 150. تريجري ايه؟ الشركه مثلا. اه مع الشركه. طب مدة. ايه يبقى مده بمعنى ايه؟ عندك على طول يعني. ماشي انا ممكن اشتريها واعدمها، ممكن ابيعها وكده. ماشي ممكن اعدمها خلاص، ما ازرعش تاني. هنا السنه دي ما هوش قانون، كل دوله بتحط قانون بتاعها. ينفع اعدمها؟ اه اشتريه بعدين تخفيض راس المال. طيب هنا بقى شكل الميزانيه ايه؟ اول حاجه الاوثرايز ما بتحطش في الميزانيه، احطها كنوتس. لكن اللي بيحط فبقول 200,000 يعني في 100 يعني كام؟ ها 20 مليون جنيه. هقول ده الايشود كابيتال. الايشود كابيتال ده حاجتين، ها كومن ستوك وابك او اديشنال ماينس ال 50 دول. 50 في كام؟ هل في 100 ولا في كام؟ هنشوف. مش مش مش مجانا. هل لازم بالقيمه الاسميه ولا بالكوست؟ طريقتين موجودين. الجزء ده موجود للشركات ولا للبروكرز؟ يعني ايه؟ كل الشركات. شركات عادي. يديني ناخدهم بعض الاسهم بس، ها ناخدهم بعض الاسهم 200,000 سهم ماينس 50,000 سهم يدي 150,000 في القيمه بتاعته. ده اسمه ايه؟ الاوت ستاندنج، الاسهم المتاحه لحاملي الاسهم. ده الاوت ستاندنج. نفكر مع بعض بشويه بقى. لو اصدرت ستوك ديفيدنس، اصدرت ستوك ديفيدنس، او لو عملت ستوك سبليت، ياثر على مين الستوك سبليت؟ هل ياثر على الاوتستاندينج ولا اللي على الايشود ولا اللي على الاوثرايزد؟ ستوك سبليت. ستوك سبليت على الاوتستاندينج. يعني هقول السهم ابو 100، كل واحد معاه سهم ب 100 يبقى ب 50 بس، يجيب السهم بتاعه دول الاثنين ب 50. يؤثر على مين؟ ملخص بيه انا بقول عدد اسهم ولا بقول بيه؟ عدد اسهم طبعا. عدد اسهم قيمه كذا. عدد الاسهم قيمه كذا؟ الاساس هو بيتسع على 9. هو مش في عدد اسهم مصرح فيه ان هو يشتريها؟ اه النهارده لما يجي يوزع اسهم مش المفروض ياخد من الاسهم الاساسيه؟ ستوك سبليت مش توزيع اسهم، تقسيم الاسهم. بس طب ما هو حتى لو هيقسم يبقى هيزود عدد الاسهم المنفوخه. بالظبط. اذا الستوك سبليت يؤثر على الثلاثه. لان هغير قيمه السهم. طيب هيغير على القيمه ولا عدد؟ عدد ما ليست قيمه. هنا هروح اقول ال 100 مليون دولت مش عباره عن مليون في 100، ولكن عبارة عن 2 مليون في 50. المتين ألف دولت مش 200 في 10، 400 ألف في 50. الأوتستاندينج مش 150 في 100، 300 في 50. إذا ستوك سبلت أو ريفيرس ستوك سبلت يؤثر على مين؟ على التلاتة. على التلاتة. طب الديفيدنس لمين؟ الديفيدنس العادية بوزع 5 جنيه كل سهم. المصدرة بقول 5 جنيه للسهم. طب انا السهم عندي في الخزنة. اي ديفيدنس على الاوتستاندينج بس. لكن اسهم الخزانة ما تاخدش، ما تاخدش ديفيدنس الا لو ستوك ديفيدنس. ستوك ديفيدنس بقول كل سهم، كل 10 اسهم ياخدوا سهم، كل 10 اسهم ياخدوا سهم، كل 10 اسهم ياخدوا سهم. هوزع على مين؟ هوزع على مين؟ بوزع اسهم مجانيه. سهم زي كل 10 اسهم، كل واحد مع 10 سهم هديله سهم. هل على الاوت ستاندينج بس ولا ده ولا المصرح بايه؟ outstanding بس اللي في ايد الناس 150. وانا عندي 50 في الخزنه. قال لي خلي بالك وانت بتعمل ستوك ديفيدنس لازم تحافظ على نفس النسبه هي هي. بمعنى لو انا امتلك 10% من الاسهم من الشركه بعد الستوك ديفيدنس انا ايضا امتلك على 10%. كويس، يبقى كل الاسهم المصدره بزيد. اذا باجي هنا في المصدر واوزع حتى التريجري ستوك اللي عندي، ها بوزع له، بدلهم بدلهم ها ستوك ديفيدنس. لكن لو بوزع كاش ديفيدنس على اوتستاندينج بس، لكن لو بوزع ستوك ديفيدنس على الكل. والا لو قلت على دول بس النسبه هيحصلها ايه؟ هتختلف، لان بوزع على الاوت ستاندنج ما يجي على 50. فانت بتمتلك 10% من 150، لا انت بتمتلك 10% من مين؟ من 200. بينما انا هديك 10% على 150، فبالتالي غلط. هوزع من الاسهم الاوثرايزد كلهم؟ لا مش الاوثرايزد. هجيبه منين؟ ما انت هتوزع من الاوثرايز، هتاخد من الاوثرايز توزعه، لكن الاوثرايز نفسه مش كل 10 ديلهم واحد، ده اوثرايز هو ده بالظبط. يبقى انا يبقى هنا على الشير، عشان كده لما يجي يقول لي هنا الاوثرايز شير افكتد باي، افكتد باي يعني ايه؟ تتاثر بيه. ستوك سبريت بس، الاسهم المصدره تتاثر بالستوك سبريد بس، but not affected by stock dividends or treasury share transaction. مش علاقه. طيب issued share issued share هي الشير that have been sold to an outside party and an opinion. ده زمان. The share may currently in held either by others or by company itself. ايه ده كده صح؟ ايه؟ الاوثرايزد شير بيتاثر بالستوك سبليت. بات نوت. يبقى الاشد ممكن تكون مع الناس وتسمى outstanding، او معايا انا وتسمى treasury stock. Number of اشد أو هنا the number of issued share is affected by both stock split and stock dividends. Stock split and stock dividends. إذن حتى الإيشود اللي عندي في الخزنة لما اعمل ستوك ديفيدنس اوزع لها اوزع لها. فانا لو عندي 50,000 سهم موجودين في الخزنه ووزعت لكل 10 اسهم سهم ادي لهم 5,000، اصبح عندي في الخزنه كام سهم؟ 55,000 سهم وليس 50,000 سهم. طيب number of issued share is not affected by treasury share transaction. ما تقصرش لان انت اصدرت 200,000 سهم خلاص، خدت منهم 50، اصدرت كم سهم؟ لا 200. فانت مع الناس معاك هم ايه؟ هم issued. يبقى الايشود مالهاش علاقه بالتريجري، ما تقصرش بالتريجري. تمام؟ ايه اللي اتاثر بالتريجري؟ اللي مع الناس الاوتستاندينج. يبقى هنا ناخد اخر حاجه هي الاوتستاندينج. الاوتستاندينج اللي هي مع مين؟ مع الشير هولدرز. ودي بتساوي ايه ناقص ايه؟ الايشود ماينس التريجري، فبتتاثر بالتريجري. افكتد باي بوث ستوك سبليت and the stock dividends as well as by treasury share transaction. طب التريجري ايه هي؟ اسهم الشركه اللي بتنزل تشتريها من السوق. تتاثر بايه؟ ستوك سبليت والستوك ديفيدنس. ستوك سبليت والستوك ديفيدنس. اهي تريجري شير دونت ريسيف ديفيدنس، ما بتاخدش الديفيدنس، ديفيدنس كاش. لكن لو عملت ستوك، لو عملت ستوك ديفيدنس هتاخد. مين اللي حق تسويه اصلا في الشركه؟ لا عملت كده ايه؟ انا مش عارف كاتبها ولا شلتها. امتى اشتري تريجري؟ اشتري تريجري لاكتر من حاجه. اول سبب احافظ على سعر السهم، احافظ على سعر السهم. هو سعر السهم هو عباره عن ايه؟ عرض وطلب. عرض وطلب. فلما شايف العرض كتير ومفيش طلب ادخل ازود الطلب، ادخل ازود الطلب احافظ على سعر السهم شويه. فلما الناس تلاقي تطلب في طلب يبتدي سعر السهم يزيد شويه، وبعد كده يبقى يستقر السوق ابيع. تاني سبب اخفض الاسهم، لان بشتريهم واعدمهم فتخفيض الاونر شيب. تالت سبب يكون عندك دين اسهم زي ما هناخد الفيديو اللي جاي. شير بيس بيمنت، انت وعدت العمال بتوعك زي ما هناخد المره الجايه ان شاء الله. لا مش نسبة ارباح. اي واحد يقعد عندي لمده 3 سنين او 5 سنين هديله سهم. فانا مضطر بعد 3 سنين يكون عندي اسهم اديهم لهم، وانا وصلت الاوثرايزد خلاص. طب اجيب منين؟ انزل اشتري حضرتك. وعدت ناس ايه؟ بس ده مش هيبقى تريجري. ليه؟ وقت ما تشتري، او انت في نفس الوقت وقت ما تشتري بقى تريجري، وقت ما تعيد تاني يبقى ري ايشوز للتريجري كده. برضه ممكن برضه وقت ما يبقى هوزع اسهم وانا ما عنديش اسهم هشتريهم برضه. صعب انك تقرر توزيع اسهم وانت ما عندكش اسهم، تبقى صعبه شويه. لكن لو ما هو نفس المثال، نفس المثال. لا لا دي حاجه ثانيه مش علاقه بالرباح. توزيع الاسهم مش علاقه بالرباح خالص خالص. طب هناخدها بعد شويه. كونفرتبل بوند عندي 5 سنين ومن حق اي واحد معاه بوند يجي يديني اديله سهم وانا قايل له كده. طب اعمل ايه؟ لازم انزل اشتري له اسهم وادهم له. اذا بكذا سبب ممكن اشتري بيه التريجري. احنا اول حاجه الكونسوليديتد اونر شيب، انك تعمل ايه؟ ها، تقلل شويه الاسهم. As an investment, if the company thinks the shares are undervalued. انت شايف ان سعر السهم عمال ايه؟ يقع، وده مش صح. لكن نتيجة ان الطلب قليل والعرض كتير. لكن دي مش القيمة الصح. فبتدخل تشتري عشان تحافظ على قيمة السهم. اخر حاجة use the treasury in stock dividends or other similar type of transaction. اني هبتدي اوزع، صعب ان اوزع، ولكن الاكتر لو انت عندك convertible او عندك share based payment زي ما هناخده المجول اللي جاي. نعم؟ اه طبعا ليها قيود. تريجري بس يعني. ناخد قيود. عندي طريقتين. يعني حاجه بره خالص، مش مجيول عندنا خالص. عندي طريقتين لاثبات التريجري ستوك. كده كده التريجري ستوك كونترا اكونت من الاونر شيب. كونترا اكونت من الاونر شيب. طيب اثبته ازاي؟ انا كان عندي السهم، قول عندي 1000 سهم، القيمه الاسميه للسهم كام؟ 10 جنيه، ده بار، اصدرته ب 100، يبقى الاديشنال كام؟ ها؟ يبقى ال 90 اديشنال كام؟ ساعة لما اصدرته. نزلت اشتريت من ال 1000 100 سهم ب 110. نزلت اشتريت 100 سهم ب 110. قال لي عندك طريقتين. اول طريقه دي مش مكتوب هنا خالص، ده دي معاك انت. اول طريقه بالكوست. بالكوست اكنك بتشتري سلعه. اكنك بتشتري سلعه وتخلي عندك زي ما هي كده. خلاص؟ فاشتريت 100 في 110، ها؟ بكام؟ ب 11000. اول 11000 من حساب ايه؟ من حساب ها؟ تريجري ستوك، اسمها كده تريجري ستوك. ال 11000 ده حساب الكاش. طب التريجري 1000 بال 11 دي احطها كونترا اكونت من الاونر شيب. فين؟ اخر الاونر شيب ايكويتي. يعني اونر شيب ايكويتي هتبقى كومن ستوك، ها، اديشنال كابيتال، بريفيرد ستوك، لا بفيد ما فيش هنا خالص، بريفيرد بحطها كلايبيلتي عليا. نقول تاني، البريفيرد مش من ضمن الاونر شيب ايكويتي، رغم ان هي اسهم ولكن بتتحط از لايبيلتي. اجي بعد كده، ها، الايه؟ الايه اللي بحطها في الاونر ايكويتي تاني، ها؟ لو في ريتين، لو في كمان، ها، other comprehensive income accumulated other comprehensive income. كويس. اخر بعد ما اخد كل دول ماينس تريجري ستوك زي ما هي كده ب 11000 زي ما هي كده. طيب عندي حلين في التريجري، يعيد اصدارهم يا اعدمهم. يعيد اصدارهم يعدمهم. اعدت اصدارهم فاصدرتهم ب 12 جنيه، كسبت كام؟ كسبت كام؟ 12 جنيه ولا 120 جنيه؟ 120 جنيه. كسبت كام؟ 20. انا شاريه ب 110، بعته ب 120، كسبت كام؟ نو جين اور لوس في الاونر شيب. نو جين اور لوس في الاونر شيب. نقول تاني، نو جين اور لوس في اونر شيب. ايه؟ طب اعمل ايه؟ قال لي لو التريجري بكام؟ ب 11، هبيعهم بكام؟ ب 12، فهقول 12000 ها؟ كاش، 11000 تريجري ستوك، 1000 اديشنال كابيتال تريجري ستوك، 1000 مفيش جين، نو جين. ألف اديشنال كابيتال، ولكن مش اي اديشنال كابيتال، اديشنال كابيتال جاي من التريجري. طب ليه بسميه كده؟ ايه؟ لا ده كريدت بيتحط مع الاديشنال بس لوحده. طب ليه بحط ان هو ده معرف مش زي ده؟ لحاجه تاني، رحت اشتريت كمان سهم تاني برضو ب 110، فبرضو عملت القيد ده 11000، بعتهم ب 90، بعتهم ب 90. لما انا اشتري شيت بكام؟ ب 11000، هبيع بكام؟ قال لك طب استنى بقى، هما التريجري بكام؟ ب 11 صح؟ كاش كام؟ لسه في اتنين في الديبت. قال لك اول حاجه روح دور هل في اديشنال كابيتال من التريجري؟ اه في، قبل كده كان في واحد شيله، يبقى هقفل ال1000 اديشنال كابيتال من التريجري، ما اروحش اخد من ده، ده مخصص للكومن. لا ما لقيتش، قال لي خلاص ما لقيتش، روح خد من الريتين 1000، روح خد من الريتين 1000 تين. دي بنسميها الكوست ميثود، دي بنسميها الكوست ميثود. نقول تين، انا شد 11، هقول 11000 من حساب ها تريجري ستوك، 11000 ها كاش، بعتهم ب 12 فهقول 12 ها كاش ها 11000 تريجري ستوك، 1000 اديشنال كابيتال تريجري ستوك. بعتهم ب 9 هيقول 9 ها كاش، لكن في 11 تريجري ستوك، اروح ادور هل في اديشنال كابيتال تريجري ستوك؟ لو في قبل كده موجود شيل منه، ممكن يكون في 5000، يبقى ال 2000 كلهم يتشالوا من الاديشنال كابيتال بتاع التريجري. مفيش، يبقى خد مرتين، خد مرتين. الحل الثالث انك تعدم هذه الاسهم، الحل الثالث انك تعدم هذه الاسهم. طيب انا شتهم بكام؟ ب 11000، عايز اعدمهم، هقول 11000 تريجري ستوك مين الدبت، هعدمهم يعني هشيل من مين؟ من الكومن والاديشنال بتاع الكومن، هشيل من الكومن والاديشنال بتاع الكومن. هو انا لما اصدرت دول اصدرت بكام؟ 10 ها كان ب 100 كان ب 100 10 و90 اشوف نفس النسبه، يبقى بالتالي هقول من 11000 1000 كومن ستوك، يبقى انت شلت 1000 من كومن ستوك وشلت 9 من اديشنال كابيتال بتاع الكومن ستوك، هيتبقى 1. الواحد ده نفس الكلام، هروح اشوف هل في اديشنال كابيتال من التريجري؟ اه شيله، مفيش يبقى ريتين، ده اعدام. اعدام يعني تخفيض راس المال، اشتريتهم وهخفض راس المال، وبالتالي هقول اهو من حساب تريجري ستوك الى حساب كومن اديشنال كابيتال بتوع دول ساعه الاصدار. خلاص لما اصدرتهم كانوا كريدت، دلوقتي بقى بشيلهم ديبت، والباقي لو في اديشنال كابيتال من التريجري اوكي، مفيش يبقى ريتين. دي بنسميها الايه؟ كوست ميثود. والكوست ميثود عشان اشوف التريجري اروح ادور عليها فين؟ هلاقي كونترا اكونت فين؟ في الاخر خالص، لانها لام سم رقم لوحده كده، رقم على بعضه اهم، 11000 رقم على بعضه. الطريقة الثانية بنسميها البار فاليو. البار. خلاص حد عايز حاجه من دي؟ الطريقه التانيه بنسميها بار فاليو. قال لي البار هنا مختلفه شويه. بار يبقى هتسجل التريجري بالبار. تاني بار يبقى كلمه تريجري بالبار. ماشي؟ انا شايلهم بكام؟ ب 11. يبقى 11 ها كاش. انا لما جيت اصدرت كنت قلت ايه؟ ها؟ ألف كومن وتسعة قداش؟ خلاص؟ وإيه تاني؟ ها؟ العشرة دولت. أنا هنا 11 هقول ألف وتسعة وألف. ساعة لما اشتري هقول دول. طب دول عبارة عن إيه؟ ألف ما أقدرش أقول كومن. لو قلت كوم ده تعني اعدام. اعدام لما اشيل من كومن يبقى اعدام. بس انا مش هعدمت ده، انا ممكن بكره ابيعهم، انا ما عدمتش. قال لك يبقى اسمهم تريجري ستوك. طب والتسعه اديشنال كابيتال، شيلهم الاديشنال كابيتال. والالف روح شوف في تريجري ولا لا، ما فيش يبقى ريتين. إذا هنا التريجري هي كونترا اكونت من مين؟ هل باجي في اخر الاونر شيب ايكويتي واروح قايل تريجري؟ هي بايه؟ يبقى هاجي عند الكومن ستوك ماينس تريجري ستوك لانها بنفس القيمه. وده تعني لو الكومن ستوك ب 10 جنيه وانا عندي 1000، فهنا 10000 جنيه ماينص 1000 يبقى 9000 جنيه. دي ال 9000 جنيه اوت ستاندنج اللي مع الناس، مش هطرحها تحت لان اكني بشتريها لمصام كده وابيعها لمصام، ما اعرفش ايه دي. لكن هنا انا عملتها بالبار. ايه اللي عندي ببار في الاونر شيب؟ كومن ستوك. يبقى مكانها ها كونترا اكونت من مين؟ من الكومن ستوك. يبقى روح الكومن ستوك ماينس التريجري والاديشنال مخصوم منه التسعه. لما اعدم بقى اللي هيحصل فيه؟ طيب لما اعدم، اعدمت هذه الاسهم مش هتفرق بقى، مش هتفرق ليه ان شاء الله. كده كده الاديشنال شلته. يطلع اللي هو اسمه بالظبط هشيلها خالص. هقول ها من حساب كومن ستوك الى تريجري ستوك بالالف. خلاص بس شيل الاثنين دول مال تعبينك دول. شيل 1000 من الكومن وشيل 1000 من التريجري. يبقى النت كام؟ بس لو هتعدل ملوش لازمه بقى انك تكتب تريجري، ما خلاص. اللي في ايد الناس فعلا هيبقى كام؟ 9. مفيش تريجري خلاص خلصت. يبقى كل اللي هعمله هشيل التريجري في مقابل ان اشيل كومن. يبقى 1000 من حساب الكومن، 1000 من حساب التريجري، يبقى كده عدمت. خلاص. طب والاديشنال؟ الاديشنال بتوع الكابيتال دول، بتوع الكومن ستوك دول. ما انت شلتهم خلاص هنا. تشيلهم. قعدت اصدار. قعدت اصدار تاني هذه الاسهم. فاصدرتهم ب 12 جنيه. يعني اخدت 12000 جنيه. من حساب الكاش. 1000 تريجري. شيله. كان عندك 1000 ديبت هنا تريجري عيد اصداره تاني فشيله. وال10 كلهم اديشنال كابيتال. اديشنال كابيتال اكنك بتصدر من اول وجديد. 11 كل الباقي اديشنال كابيتال. كل الباقي اديشنال كابيتال اكنه اصدار جديد. كله لفين رتين هنا هو فين كده كله لما بيع هو كده فين الكومبليت كله ما تشيلش كله اقول لك ارقام انا لو كله عشان اخليها احسن. حسن الكومن كانوا 10 ماينس 1 يعني 9 لما اشيل التريجر ماينس 1 بقوا كام؟ بقوا 10. شلت كلمه تريجري بقوا من 10 كومن كلهم مصدرين او الستاندنج هم الاشد صح؟ ده اثبات ده مفيش معيار نزل في الايفرس كده. الشركة اللي تقرر تتبع انهي طريقة؟ هي تتبع انهي طريقة؟ فبيقول لك لا تتبع انهي طريقة مش بناء على اختيارها، بناء على الهدف من هذه الطريقة. لو انت شاري عشان تبيع يبقى كوست ميثود، شاري عشان تعدم بار بار. لكن مفيش مانع انك بعد ما تشتري عشان تبيع تعدم، قررت ان انت تلاقي ايه؟ اعدم افضل، خلاص مفيش مشكلة. بس الهدف الاساسي كان شراء وبيع. مفيش داعي مفيش يعني مفيش مشكله انك تشتري عشان تعدم، لكن بعد ما اشتريتهم لقيت من الافضل انك تعيد اصدارهم، مفيش مشكله. بس الهدف كان ها اعدام. فبالتالي كوست او بار ديبند ان انت هتشتري ليه. شاري عشان تبيع بقى سلعه، فما يهمكش بقت ايه دي. فبالتالي رقم واحد على بعضه بالكوست ميثود. طيب مع حضراتكم ورق مكون من 10 أسئلة. مع حضراتكم ورق مكون من 10 أسئلة. قدامنا ربع ساعة. A B C D. نختار يعني. إيه؟ نختار. أنا ما بعرفش حلو أشعر مش موجود. أشعر فين؟ روحوا معانا. لا يلا. مين؟ لا حد خد الورقة إيه؟ يلا لازم تجاوب لان ده مبني عليه اللي جاي. هو ده الرئيس اللي نفس اللي ايه لا لا حاجه ثانيه. شير بس بيمنت، ما انا قلت شيل اخر صفحتين وخد صفحتين من دول. ايه لا دول حاجه المشروع، دول مشروع خطوه لا يا حبيبي اول مره دي. شير بيس بيمنت احنا اخدناها قبل كده. شير بيس بيمنت بس في صفحتين ده ايرنج بير شير مش عندي. ليس يا جماعه ربنا بيحب كمان انك تجتهد. اصحى يا عبد. مع بعضينا اسره. احنا اسره مع بعضينا. اختي مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه ايه؟ معلش معلش عدواتك معاك. فين البرجل والمنقله؟ في برجل؟ راح فين يا زلمة محمد؟ بترمي القلم وتوقع. هتغش من مين؟ محمود يا ابني اقلب الورق. لا والله ايه رايك بس اهو شريك واحد لازم ديسمبر 99 بس كده previously من اللي فات مين حسن تعال عندنا حسن ماشي وصل وانا دكتور ايه جروب فور 1 اعمل ستوك سبليت 2 فور 1 بمعنى اديك سهمين مقابل سهم لا ستوك سبليت اقسم قيمه السهم انا بسالك هنا على العدد How many share مش على القيم ديكليرد فين اه ديكليرد توز ايه ديكليرد يعني كل فين ديكليرد الثانيه اوغست هم اللي في الاولانيه دي خدت السؤال الثاني السؤال الثاني بلاش الحسد ديكليرد يعني قررت التوزيع قررت ايه توزيع نعم كل سهم بقى سهمين ربنا يا رب روحك بالسلامه يا محمد اعمال ما كانش لازم يا ابني قول ما حللتش الاولاني دخلت على الثانيه على طول قال كده توصلت ل 6 اغسطس الناس لسه في يناير يا ابني شير اصدرت 10000 سهم previously unissued بمعنى اسهم جديده مش من التريجري اسهم جديده يعني التريجري ستيل تريجري فين يعني نزلت فين على واحد فين طيب في اي واحده الاولى لا مفيش اولى ديكليرد خالص فين ثانيه كم ستوك او ستاندنج جاني ماشي خد ديكليرد 2 فور 1 ستوك سبليت ديكليرد يعني قررت ان في ستوك سبليت 2 تور 1 لكل سهم. هي موجوده في الاولى برضو. يعني كل سهم اثنين. السهم هيناسب يبقى السهم اثنين ستوك سبريد. اتوترت معلش. حمادة حل اول واحد حل اول واحد اتعشت خلاص اهو. نعم في اي واحده ثالثه تمثل 2%. يعني هو بيرشز 10000 شير 2% اونر شيب. يعني الاونر شيب هو ده ال 10000 يمثلوا 2% بس. شركة سي اشترت 10000 سهم يمثلوا 2% من قيمة عدد الأسهم. يبقى ال 10000 2% من عدد الأسهم الكلي. الكام سؤال دولت هيخدموني جدا جدا في الايرننج بير شير، في الانفستمنت، في الكونسوليديشن. الكام سؤال دولت هيخدموني جدا جدا في الايرننج بير شير والانفستمنت والكونسوليديشن، فلازم اكون اول بيهم جدا. هو بيجي يدي المعايير دي باي ديفولت، انت عارف دول مفيش معيار للاونر شيب ايكويتي، باي ديفولت انت عارف دول، فبيبتدي بعد دول. والله لو عملت ايه مش هتروح. طيب نبتدي. ايه برضو جال. ايه حلو واحده اول واحده حلو اول واحده انا ممكن السؤال ده، دي اسئله كلها سي بي اللي بيتشرح في الاونرز ايكويتي نفس اللي احنا شرحناه ده، اللي بيتشرح في السي بي اي نفس اللي احنا شرحناه. فبالتالي انت مستعد لو دخلت امتحان انك تجاوب دول. السؤال عليه دقيقه الا ربع، السؤال ده المفروض تحله في دقيقة إلا ربع. تمام؟ طيب. لا مش هتاخد سي بي اي. انت بتستعد للشهادة ولا ايه؟ يلا حسن. لما نقرا السؤال ده حسن وعايز ايه؟ وعايز ايه كم ديشن وكم الابسات؟ لما اجي اقرا السؤال ده ما بقراهوش، حتى ان شاء الله اللي ناوي مش عايز يكمل دبلومه بس عايز يدخل السيرتيفيكت، السيرتيفيكت ديت كلها ام اس كيو وبرده محدده بوقت. هما 25 سؤال في ساعه، فبالتالي عندك دقيقتين ونص لكل سؤال او اكتر، فهي عمليه كتير شويه. لكن دقيقتين ونص طبعا بالمقارنه باللي انت عملته ده. كويس. بعد ما اكتشفت ده انت بمجرد النظر. كويس. مقارنه اما اقول لك دي الا ربع، طبعا فرق شاسع. لما اقرا السؤال ده ما اقراهوش نيست كو، ولكن بقرا ها في ديسمبر 94 هاو ميني شيرز اوف نيست كومن ستوك والايشود اند اوتستاندينج، بيسال على الشركه دي في اخر 94 كم منها ايشود وكم منها اوتستاندينج. كويس. طيب اتفضل بحضرتك. 100 خدنا تريجر ستوك 5 يبقى كده 95. بقى عندي 95 ايه؟ رجعت واحد. طيب قول لي كده الايشود كام والاوتستاندينج كام، ولما يجي يتاثر اشطب على القديم واكتب على الجديد كام. مين يستعد لإجابة السؤال الثاني؟ مين حاجز الثالث؟ معلش. مالي حسن. طبعا الحين إجابة تونس. ده ايه حسن ده حسن؟ ايه؟ اشهد ماشي 100,000؟ حسن ما قصديش كده. اشود اوت ستاندينج زي ما عامل كده، اشود اوت ستاندينج تحتيه يا حسن، حط يا حسن زي ما عامل كده اشود اوت ستاندينج. ايوه جنبها كده الناحيه الثانيه بقى اوت ستاندينج. اول ما بصدر 100,000 كام اشود وكام اوت ستاندينج يا حسن؟ بالظبط. امسح ليك الاوتستاندينج و بس. اول ما اصدرت ال100 اول ما اصدرت ال100 ال100 كلهم انشد وال100 كلهم اوت ستاندينج. اشتريت تريجري 5 كم اشد وكم تريج وكم اوت ستاندينج بعد الحركه دي؟ كم اشد؟ يبقى كده الاشد 95. والله هو نفس ال 100. لا لا هو انت لما تشتري 100 برضه وهنا دي ناقص منها 5 بالظبط، لان الاشد لا تتاثر بالتريجري وده اللي قلناه. بعد كده في الفا يتباعوا التريجري. بعت منهم التريجري دول برضه 100 زي ما هم. تمام ستة وتسعين. تمام. بعد كده أصدرت 10,000. بعد كده 110. مية ستة وتسعين. أصدرت 10,106. بعد كده في ستوكس بلاي. 2 for 1. يبقى دي 220. ودي كده 212. بالظبط. يبقى حاجه غلط ازاي؟ انا انا قلت 100,000 قسمتهم 95 و5. لا المفروض اقسم. لا لا ازاي بقى؟ فانا جيت ال 100 كلهم قشد. كنت واخد و1000 منهم حطيتهم. لا ال 100 كلهم قشد. هو قشد برضه. هو قشد زي ما هو قشد بس هقول له ان التريجر ده اوت ستاندنج. لا ايوه بالظبط ما هو من التريجر بقى اوت ستاندنج. شكرا يا حسن. لو انا بمتحن كده خلاص، لو انت عايز تمتحن صح وتجاوب صح عينيك اللي بتتكلم، عينيك بتحل بسرعه. هو الراجل عايز الاشد او الستاندينج، عينيك تقف تقع. الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين 4,000 سهم. لانه بص على طول انا بفكر ازاي، اشترى 5 ورجع 1 بقى الفرق كام؟ 4. لما عمل 2 فور 1 بقى الفرق 8. يبقى انا ادور على الاجابه اللي فيها فرق 8. الاجابه اللي فيها فرق 8 عندي 2 في فرق 8. الاثنين عباره عن A و C، عمرها ما هتكون C لان الاشد ما فيهوش كسور هنا. يبقى A من غير ما ادخل في اي متاهه اتحلت في 10 ثواني. هو الكلام ده بقى خلاص لما افكر تاني. انا مش مطلوب منكم ده دلوقتي، مش مطلوب منكم ده دلوقتي، مش مطلوب منكم ده دلوقتي. كويس، لكن مطلوب منكم ساعه الامتحان. خلاص، لو انا بحل في امتحان انا مش بحل وانا جنبي كوبايه شاي واقعد اعمل كده. تاني، انا عينيا بتلقط في الامتحان. ساعه الامتحان انا مش قاعد بمخمخ وتبقى ايه، لا اكزام اورينتد. انت مطالب بوقت، بجانب الاجابه الصح انت مطالب بوقت. كويس، فانت عينيك تلقط الاجابه بسرعه. بس فكر هنا القطها ازاي. الفرق بين الاثنين زي ما احنا قلنا فرق كام؟ 4. لما عمل سبليت بقى الفرق 8. دور على الاجابه الثمانية، عندي A و C. ما ينفعش، ما فيش كسور هنا في الشير في الاشد. يبقى ايه؟ بس خلصت، ما كملش ما كملش. روح شوف النقطة الجوهرية بالنسبة لك. هو بيسأل فرق بين الاثنين، يبقى هات له الفرق بين الاثنين الأول بس ودور. خلاص، دايما دايما اتعود انك تلقط الإجابة، ألقط الإجابة بالنظرة. لما أقول لك قراية السؤال وحله في دقيقة إلا ربع، اللي أنت عملته ياخد معاك ربع ساعة. يبقى تشطب الامتحان في أول 15 سؤال وتطلع. أجيب 15 في صح. ولكن هجيب 1%. يبقى الامتحان يا جماعة مش العبرة إنه صح ولا غلط بس. أنت عندك كونسترين تاني عالي قوي هو الوقت. الامتحان يتحل صح في 10 ساعات. لو أنت عايز تحل بقى تقعد كده وتمزمز وكده 10 ساعات. قدامك 3 ساعات تحل. تاني 3 ساعات. ما تنساش في الامتحان. ما تسرحش. طيب تاني سؤال ايه؟ ديكليرد اهو بيه. صح ايه تاني يا جماعه يعني ايه ديكليرد يعني ايه اعلان الاداره والاداره ساعه ما تبقى ديكليرد تعمل قيد والمستثمر لما يبقى يعرف ان الشركه الثانيه ديكليرد يعمل قيد رغم ان التوزيع ما جالوش القيد بيتعمل في الشركه اللي هتصدر الديفيدنس والشركه اللي هتاخد الديفيدنس بيتعمل وين ديكليريشن وين ديكليريشن الثاني بيقول بيبل عليا فلوس المستثمر يقول ريسيفابل ليا فلوس فالمستثمر بيقول من حساب الريتين الى حساب البيبل الثاني بيقول من حساب الريسيفابل الى حساب ديفيدنس ريفينيو نقول ثاني وين ديكليريشن ما بستناش لما الفلوس تجي او الثاني ما بستناش لما يدفع فلوس وين ديكليريشن لما الاداره تقرر وتفصح في الجرايد يبقى كده ها اما تقول 10 جنيه كل سنه خلاص كده انتهت الموضوع اعمل قيد يبقى كل اللي هعمله لو انا بدي الديفيدنس حول من حساب الريتين الى حساب ها ديفيدنس بيبل من حساب الريتين ديفيدنس بيبل عليا ديفيدنس عليا بقى دين عليا بقى دين الثاني يقول من حساب ها ريسيفابل ليا فلوس عندك ايه اللي حساب ريفينيو واثبت الريفينيو النهارده رغم انه ما جاليش ده وين ايه ديكلاريشن في الديكلاريشن الاثنين بيثبتوا قيد مفيش ايه مفيش ما هو مفيش ما اعرفش ما ليش حاجه خلاص طيب يبقى السؤال الثاني محمد عماد خلي بالك بقى ال ستيتمنت ستيك هولدرز ايكويتي 2012 وات اماونت شود ال ريبورتس از ديفيدنس طيب ايه اللي هنا ها هو عايز يثبت الديفيدنس كام طيب هو اصدر كام 100,000 شير اوف كومن ستوك اشود اند اوتستاندينج في يناير 2012 بالظبط وبعدين 15 ديسمبر ديكليرد نص دولار للشير كاش ديفيدنت نص في 200 ب 100 طيب ايه هل اضرب ال 50 في 100 ولا ال 50 في 200 50 في 200 طب هل الستوك سبليت تعد ديفيدنس لا يبقى الديفيدنس الوحيد هي 50 قرش في او 50 سنت في 200,000 تمام طيب السؤال الثالث اشرف شوف هو بيسال على ايه بدل ما تضيع وقت بيسأل على الكوب اللي هو سي الكوب ده اصدر ولا اشترى ولا مستثمر ده المستثمر يبقى هنا بيسأل على المستثمر مش اللي مش الشركه اللي اصدرت بالظبط طيب يلا هو اشترى 10,000 سهم تمام يمثلوا 2% من اونر شيب ألفين سهم جديد هو داخل عنده 12,000 سهم طيب قيمتهم الاسميه اللي محمل عليهم شير 35 دولار اند ذا ماركت فاليو القيمه السوقيه 40 كاش ديفيدنس في توزيع كاش ار بيد كاش ديفيدنس 1.5 دولار بير شير ف 15 ديسمبر 2013 الديفيدنس كام هو اخد كام ديفيدنس اخد 2 ديفيدنس اخد مره اسهم ومره كاش الكاش معروفه 1.5 دولار في كام في 12 يعني كام 18 طب والستوك بالظبط. لما اخد ستوك ديفيدنس ما عنديش ديفيدنس، ما عنديش ديفيدنس. كنت هروح ادور بقى، لو كنت بثبت الديفيدنس كنت هروح ادور. هما القدام كنت شاريهم ب 35، ساعة لما خدت السهم الجديد كان قيمته في السوق 40، يبقى لما خد 2000 في ال 40 بقى 8000، يبقى في 8000 معايا وهم جداد الحمد لله. لا مفيش الكلام ده، ما عنديش خالص. يبقى المعلومه دي ريليفنت كلها ملهاش لازمه، لا ب 35 ولا 40، كلها ملهاش لازمه. ليه؟ ساعة لما ياخد ستوك ديفيدنس نو انتري، نو انتري. طب لو سألني عن قيمة الأسهم في دفاتري تطلع كام؟ هي هي اللي هي هي هي اللي هي ال 35 اللي هي اللي هو مش مديها لك، هي اللي هو اللي كان يا معلم 35 في 10 اللي هي 35 في 35 في ال 10 هم هم كل اللي هيحصل هم هيبقوا كام؟ 350,000 خلاص؟ هيبقوا 350,000 على 12، يبقى قيمة السهم بتقل عشان لما يجي يبيع يثبت ارباح اعلى مش اكتر، يبقى قيمتهم زي ما هم. نعم. ما ادانيش. في كل سنه اخر كل سنه هناخدها بعدين. طيب السؤال الرابع محمود، طيب ليه بقى اقول لك ازاي؟ ايوه انا غير ولا مش عارف. لا يا جماعه ما تبصوش، انا بفكر. ايوه ما هو لازم يقول لي، لو قال لي خلاص عندنا 700,000 صح تمام. هو بيسال عليه بس الاول واحده واحده بس، هو بيسال عايز اوت ستاندينج اوت ستاندينج يعني ستاندينج ليه؟ في بزنس تمام. طيب احنا كان عندنا 300 اوت ستاندينج تمام، وفي 700 ده 700 اوثرايزد. هو بدل اول حاجه في 10% ستوك ديفيدنس، هناخد 10% 700 ايه؟ هيبقى 70,000 صح؟ هو كان في الحمام كده ناقص طنطاويه. لا انت ما كنتش موجود ساعتها، قلنا ما كنتش موجود، كنتش موجود ساعتها. احمد هو بيقول لي عامل 700 ده مرتفع 300 اوت ستاندنج. طيب تمام، ال 10% يتوزعوا لل 700 ولا ال 300؟ على 300. يبقى انت معاك كام؟ 310. لا 330. يبقى 330 معايا ها؟ فيرسز 100,000 شير. يبقى معايا 430. تمام. 50 يبقى معايا 480. سوري سوري، بيرشز 100,000 شير. بيرشز ده انا بعت بيرشز، انا عملت ايه؟ ها نزلت اشتريتهم، يبقى خدتهم الاوت ستاندنج، يبقى 330 اصبحوا كام؟ 230. رجعت منين؟ ها رجعت 50 280. ها عملت 1 في 2 ب 560. ماشي تاني. خدت 700 عملوا 70، ال 70 طرحتهم في 300 طلعوا 230. ماشي جمعت عليهم 50 بقوا كام؟ بقوا 280. ده 280 اضربهم في 2. حضرتك الطريقه دي تضحك تضحك بيها على اللي بيفحص لما تطلعه راس الدايم. حضرتك لما نطلب منك حاجه تعملها لنا كده، النتيجه واحده. طب ال 100 حضرتك ايه موقفك منها؟ ما لقيتش حد تاني بقى. طيب اول حاجه انا بادئ ب 700 اوثرايزد، الراجل بيتكلم على الاوتستاندنج مش على الاوثرايزد. فال700 ملوش اي لازمه. طيب يبقى انا الاوتستاندنج انا بادئ اوتستاندنج 300، ما قاليش كام ايشود لانه مش طالب ايشود، هو طالب 700. ال300 في ايد الناس. طيب ال300 في ايد الناس دولت عملت 10% ستوك ديفيدنس، معنى كده اللي بياخد الديفيدنس ها الاوتستاندنج دول. طب ال10 في 300 ب 330. طب واللي موجود شير مع الناس اللي هو التريجري بتاخد يا كمان ستوك ديفيدنس، لكن ما سالنيش عليها. يبقى انا اللي في ايدي الناس 330 الف ها شير بعد الستوك ديفيدنس بيرشيزد 100، اللي مع الناس 330 نزلت اشتريت منهم 100 يبقى مع الناس 230. ريأشد 50 تاني اديت لهم 50 تاني يبقى معاهم ها 230 و50 280 خلاص 2 فور 1 ها يبقى 280 في 2 ب 560 وضحت؟ طيب بيسأل how many share common stock were outstanding برضه. يلا هو بيسأل عليهم outstanding على طول. تمام هو عنده قصده او كان عنده معاه في البدايه خالص 200,000 وبعد كده قال ان عنده قصده additional capital 100 ماليش دعوه بيهم، وبعد كده قصده بالفيل ستوك قابلين للتحويل برضه ماليش دعوه بيهم. واحدة واحدة بس واحدة واحدة بحمد. أصدرت 200 أصدرت 200 طيب خلاص common stock وين بيجان operation في 2010 and issued an additional 100 مليش دعوة بيهم ليه؟ لا خدت المية دولت اللي أنا أصدرتهم المية دولت قال لي في خلالهم أو من ضمنهم 75 أنا اشتريتهم تاني مالش اشتريتهم تاني مالش خلاص 200 وأزود المية 100 يبقى 300 يبقى 300 طيب also issued preferred stock convertible 100,000 شير يتحول كومن ستوك. انا مين البريفيرد دي علاقتها بالكومن؟ البريفيرد ما لهمش علاقه بالكومن، وبالتالي ال100 الثانيه ما لهمش دعوه بيها لان ال100 الثانيه ده بريفيرد مش كومن. لما يتحملوا الكومن خلاص، لكن استيل هم بريفيرد. طيب انا معايا 300 بي بيرشز 75 تريجري رجعتهم تاني بقى اوتستاندنج من 5 لكن مش من 100 لا من 300 اه يبقى 300 ناقص 75 يبقى 225. طيب لو هو كان هم خلاص تاني حلو يا ولد ايه هيتحولوا لكام؟ انا ما اعرفش. خلي بالك مش معنى يتحولوا يعني 100,000 بريفير يتحول ل 100,000 كومن حسب شرط التحويل ايه. بجمع لان حصدر اسهم جديده بس كام؟ ما ممكن 100,000 بريفيرد يتحولوا ل 200,000 كومن، او ممكن 100,000 بريفيرد يتحولوا ل 50,000 كومن. مش شرط كل واحد بريفيرد يتحول لكل واحد كومن، مش شرط، حسب الشروط اللي انا حاططها. مش ببيع بصدر. تمام. طيب السؤال بعد كده ها بالظبط. لما اصدر بروبرتي ديفيدنس هبيع او سوري هوزع مخزون هوزع اصول بدل الكاش. امتى القيد بيتعمل؟ عند الديكلاريشن. يبقى اخد الاصل اللي كان عندي ده هعمله بالفير فاليو. انا كان عندي مخزون ب 100,000 جنيه يتباع ب 150، يبقى انا لما اجي اعمل ديفيدنس هعمل 100 ولا 150؟ بسعر البيع 150. يبقى هقيم اللي انا هوزعه بالفير امتى؟ لما القيد يتعمل. القيد يتعمل امتى؟ ديكلاريشن. خلاص يبقى انا بقول ايه ها بقيمه بالفير وين ديكلاريشن. نمره 7 لسه ما خدناش. والبكره ما خدناش. هو يقول انا مالي. ان شاء الله مهم قوي نعرف ان ده الاسيتس مش ب 89 الزياده الاسيت زادت ب 89 انا برضو انا جمعت الكابيتال على ادى كام حلو من 89 هيبقى في فرق 4 الأربعة دي هي الانكريس فين في الـ في الاسيت لا لا في الـ في الايكو مش عايز قلنا بس يا عم بتلخبطوش استنى عشان اوصل الحاجه كده اولا المفروض اتراحم من 13 الى التوزيعات ده عشان الاجابه معموله بالتسعة هو بيديك الاجابه وانت داخل تفكر في الاجابه بتتحل ازاي ما شاء الله دي مش محتاجه نص دقيقه محتاجه تدخل تقوم صح كده وتمشي ما شاء الله حماد لا بس ده اللي توزعه دي من اساس ان انت من المعدل لو مشيناها معادله ميزانيه هيطلع فيه الفرق هم 13 ناقص ايه ده مش هنت جابت هنا الموضوع هنا 99 يبقى الفرق زي ما الراجل الطيب ايه 4 ايوه 4 انا بصراحه انا صح حبيته ثانيه قلت لسه عاملين تحوروا فيه يعني تحوروا عشان انت اللي فتحت الباب لما طلعت المسات ده ولا لا بس يا ريت اتوزعوا ولا ايه اتوزعوا خلاص اتوزعوا هم قللوا ايه قللوا الايرن هو بيقول لي ان الايرن في زياده هنا في المصاريف 89 طب ما تقول لي الجد ده 89 برضو كلكم حطيتوا الاجابه اللي هي صح وبتبتدوا تلفوا حواليها لغايه ما تطلعوها انا مش كده خالص سيبكوا من الاجابه انا عايز حل منطقي للاسف انا معلش يمكن غلطت فيها بس انا كان انا كنت هديكوا ده بس انا عايزكم تحلوه معلش هي جت غلط في واحده هو اللي صور اللي فيها الاجابه هي جت كده انا ازيدكم لان انتوا بصيتوا الاجابه وبتالفوا حاجه على الاجابه مش ده الصح طب ممكن نرجع نصور ايوه بس ده لازم الاجابه صح الوصول 89 على الرغم ان هي في توزيعات دفع التوزيعات المفروض لما يدفع التوزيعات يبقى في انخفاض في الماده بتاعه الوصول صح ايوه طب لما يخفض ال 89 هيبقى تنزل لاصلها اللي هي هتبقى 76 96 والناحيه الثانيه 93 اللي هم 13 يا عم انا بقول لك لما توزعوا الناديه قلت في 13 سيبك من انا مش بتكلم عن الناديه خالص خالص هو بيسالني عن ايه عن نت انكم هو النت انكم 4000 النت انكم بيروح يعمل ايه بيروح يزود الريتين يبقى المفروض الريتين زادت بقيمه النت انكم كلها خلاص يبقى الريتين بتزيد بالنت انكم وراح يتقلب ايه قلب ايه بالديفيدنس خلاص قلب بالديفيدنس طيب لما يقول لي ان الاسيتس في جانب تزيد 89 يبقى الجانب التاني كله لازم يزيد بال89 لما اشيل منهم 27 و60 و6 اذا الريتين تزيد ب4 يبقى المفروض لو ما كانش فيه اي ديفيدنس يبقى النت انكم كام لو ما فيش اي ديفيدنس النت انكم 4 يا جماعه النت انكم هي اللي بتزود الريتين النت انكم هي اللي بتزود الريتين اذا لو ما فيش اي ديفيدنس خالص يبقى النت انكم كام هي الانكريس في الريتين اللي هي كام 4 يبقى النت انكم كان 4 راح اتحط في الريتين زود هو ده الانكريس خلي بالك زود الريتين ب4 بس هنا الريتين بعد ما وزع 13 يبقى بعد ما حطيت النت انكم حطيته على الريتين وشلت من الريتين 13 اتبقى 4 نقول تاني النت انكم حطيته على الريتين ورحت ساحب من الريتين 13 واتبقى لي لسه فيه أربعة طب الأربعة دول ماينس ولا بلس ماينس يبقى الريتين قلت بأربعة يبقى النت إنكم راحت راحت زودت الريتين بكام ورحت ساحب منهم 13 نتيجة كده الريتين قلت بأربعة يبقى النت إنكم كام كان تسعة ليه النت إنكم تسعة لما أخد تسعة ازود بيهم الريتين يبقى الريتين زاد بكام نتيجه العمليه كلها زادت 9 ورحت ساحب منها 13 ديفيدنس يبقى نتيجه الحاجه ان الريتين تقل ب 4 لو ما كانش فيه ديفيدنس خلال السنه نت انكم كام 4 نت انكم 4 صح كده لا مش صح نت انكم ماينس 4 لوس 4 لو ما كانش لو ما حطليش ال 13 لو ما حطليش ال 13 كان يبقى نت انكم لوس 4 انت بتكذبني انا عاملها 9 حتى لو 17 قول 9 assets liability owners equity الاسيتس تزيد ب 89 يبقى ده المفروض يزيد ب 89 الليابيليتي زادت 27 ها كابيتال زاد 60 اديشنال كابيتال زاد ب 6 دول 93 ما ينفعش لازم يوازنوا دي زادت ب 89 يبقى دي تزيد ب 89 قال ايه الحاجه الوحيده اللي ناقصه؟ الريتين يبقى لازم كل دول يزيدوا بكام؟ ب 89 زي دول عشان تتوازن انكريز دي عن ميزانيه السنه اللي فاتت الانكريز دي عن ميزانيه السنه اللي فاتت وبالتالي انا عندي توازن اذا دي 89 جانب يزيد 89 يبقى الجانب ده يزيد ب 89 طيب لما يزيد ب 89 بس انا عندي لغايه هنا 93 يبقى ده على طول الريتين ماينس 4. لو ما كانش فيه اي ديفيدنس خلال السنه ها يبقى على طول الانكم ده لوس ب 4. لوس ب 4 خلاص. طيب يبقى اللي في خلال السنه حصل ديفيدنس 13، الديفيدنس حصل لها ايه؟ عملت ايه في الريتين؟ سحبت ها قللته ب 13 عن السنه اللي فاتت. عن السنه اللي فاتت اذا الريتين قل قبل النت انكم. نقول تاني الريتين في خلال الريتين ده ماينس 4 ماينس 4 بعد حاجتين بعد حاجتين ماينس 4 بعد حاجتين بعد الانكم وبعد الديفيدنس ماينس 4 بعد الحاجتين بعد الانكم وبعد الديفيدنس نتيجتهم الاثنين يقلوا الريتين ب 4. طب اذا كان الديفيدنت 13 يبقى هو قلل الريتين ب 13 يبقى لازم الانكم تزوده لغايه ما يبقى ماينس 4 اللي هو هيبقى كام؟ 9. هي بس الفكره مش واصله ماينس ازاي انا وزعت لحد ما اقدر ان انا اخسر الريتين مش تخسر بس هي قللت الريتين تقلل الريتين مش بالماينس ابصر لها كانها هي لا ده بالماينس يعني ممكن يكون الريتين يكون 1000 بقت 96 عشان كده فاول ما قلت لك ده ايه؟ انكريز او ديكريز مش هو ده الاسيتس، الاسيتس مش 89 اتفقنا؟ الريتين مش بالماينس ما ينفعش يبقى الريتين بالماينس تبقى ديفست على طول يعتبر ركعت الاربعه عشان يبقى زيرو يبقى لو ما كانش فيه ديفيدنس وكان الانكم بتسعه يبقى الريتين بيزيد بكام؟ بتسعه سحبت منها 13 يبقى الريتين تقل عن السنه اللي فاتت ب 4 تمام؟ هو اشرف قال لي الاول لو اشتغلناها ميزانيه هتتوزن 8 لا مش اتفضل بيسال على ايه؟ هو بيسال وات اماونت وير بيابل هيبقى كم بالفات وكم تمام اول حاجه الدفتر واحده واحده بس في ديسمبر 2011 و عند 2012 سي كورب هاد اوت ستاندنج 4000 شير في 4000 شير بره ب 100 دولار بار خلاص ها 6% كوميوليتيف بريفيرد شوك بريفيرد ستوك عندي 20000 شير 10 دولار بار فاليو كومن ستوك اذا البريفيرد قد ايه؟ البريفيرد 4000 في 100 ب 40000 دولار 40000 دولار في 6% يبقى كل سنه 24 400000 400000 في 6% ب 24 يبقى كل سنه البريفيرد ليهم 24000 ديفيدنس ده كوميوليتيف بمعنى ايه كوميوليتيف؟ لو ما خدش سنه السنة اللي بعدها ياخد الاثنين وهنا بيقول لي في 12 متأخرات قد سنة 2011 ديفيدنس ان ارير اون بريفيرد ستوك وير 12 ان ارير يعني ايه؟ السنة اللي فاتت يستحق لهم 12 من السنة اللي فاتت 12 24 يبقى 36 يستحق لهم 12 من السنة اللي فاتت ان اريرز يعني من السنة مسبقة هو كله 44 يبقى 36 خلاص كاش ديفيدنس ديكليرد توتال 44 اصبر بقى انا وزعت كله 44 واحده واحده لما يكون في كوميوليتيف قبل ما اروح للكوميوليتيف قبل ما اروح للكومن اسدد كل اللي عليا للبريفيرد قبل ما الكومن ياخد دولار كل البريفيرد تاخد حقها والبريفيرد كوميوليتيف كوميوليتيف يعني ايه اللي ما توزعش السنه اللي فاتت يتوزع السنه دي انا ليا 12 من السنه اللي فاتت وليه 24 من السنه دي يبقى اخد 36 والباقي للكومن الباقي للكومن اذا 36 و 8 مين مش فاهم؟ طيب محمود نفس المساله نفس المساله نون كوميوليتيف مش هاخد ال 12 خالص معايا في الكسبان بالظبط يبقى ال 24 و 20 بالظبط لو هي نون كوميوليتيف يبقى الاجابه دي ليه؟ ان قرير ما لهاش علاقه. انا السنه اللي فاتت وزعت جزء من الـ من الـ من البريفيرد. البريفيرد يوم كام سنه؟ كام؟ 24. السنه اللي فاتت كنت وزعت 12 بس، هما ليهم 12. طالما عدت السنه ماتت، لو نون كوميوليتيف، لو عدت السنه ماتت. بس ده ايه؟ ها كوميوليتيف. لو كوميوليتيف ليهم ال 12 في رقبتي. لو ليهم ال 12 ها، لو ما لهمش، لو هما لو نون كوميوليتيف خلاص. السنه ليهم كام؟ 24. قبل ما اوزع دولار للكومن اديهم 24، وانا موزع 44، يبقى ال 20 بتوع الكومن. ده لو نون كوميوليتيف. في مشكلة فيها؟ طيب تسعة. لا لا اتفضل اتفضل حبيبي. لا مش هلحقه كده سعيد. لا ممكن لا لا مش بعد كده ولا حاجه، مش بعد كده ولا حاجه. خلاص ماشي ماشي خلاص اوكي ماشي خلاص. شنكله ولا اي حاجه؟ ماشي حبيبي خلاص اوكي جاي لك. سلام سلام. دي لو مفيش الاجابه جواب قصادي للاسف انا ضررتكم، انا ضررتكم. مش محتاجه. هو انا عندي هنا الكومن بكام؟ كومن بكام؟ 20000 دولار بار دولار، يبقى الكومن ستوك 20. البريفيرد ها كام؟ 6000 شير بار 10 يبقى 60، والباقي كله اديشنال. البار بس هو اللي اتقيد بيه. الكومن بس ايه؟ الكومن 29. الباقي بقى ما انا افكرش بالكومن بالبار بار. بار لا بار لا ما قلناها. لا بريفيرد بار بالبار بس. لو ريديمبل بالبار. استاذ استاذ ده حد يا جميل والله. ما تبصش لجنة. انا بقى معاك يعني حاجة لوحدها. لا ما انت ما تجيش فيها في اللي تقيلة. وانت حد غلط. ايه طيب يلا قول برضو. لا ما تبص اعمل ايه؟ ما خلاص حليتها كده. لا خلاص اقول لك انا decrease بمعنى الاونرز ايكويتي كتوتال كتوتال لما يحصل ديفيدنس اي ديفيدنس يحصل واحده واحده واحده واحده. انا عندي الستوك هولدرز ايكويتي مكون من 3 عناصر او 4 على اقل تقدير. عندي الكومن ستوك اديشنال كابيتال وريتين والاذر. دول 4 حاجات. يوم ما بيحصل ديفيدنس الريتين بتقل ينتج عنه ان الاونرز ايكويتي كلها بتقل كتوتال لان عنصر من عناصرها قلت. اذا اي ديفيدنس اي ديفيدنس يقلل الاونرز ايكويتي كلها كتوتال الا ستوك ديفيدنس. الستوك ديفيدنس من حساب ايه لحساب ايه؟ الستوك ديفيدنس من حساب الريتين ارنز الى حساب كومن ستوك اديشنال كابيتال لو اقل من 25 لو اكتر من 25 كومن ستوك. واحنا قلنا عليها اسمها كابيتالايزد اوف ريتين. بيكابيتالايز ريتين يشيل شويه من الريتين يطلعهم هنا. اذا اذا توتال مفيش. ده بيشيل من مكان يحط في مكان. يشيل من مكان يحط في مكان تاني. اذا هنا خلاص؟ لكن لو السؤال على الريتين اجي بقول له طب تعالى. ها؟ لو السؤال على الريتين اجابه تكون ايه؟ برضه ما عنديش اوزع لا قال لك 30%. 30% ماركت فاليو 50 والبار 10 هوزع بالماركت ولا بالعشرة؟ القيمه هنا ماركت ولا ولا ولا بار؟ انا وزعت 30% وقلنا لو اقل من 25 بالماركت. لو اقل من 25 30% من 500 يعني كام؟ 150000. 150000 في 50 بقول لك لو لو لو قد اقل لو قلنا اقل من 25 لو ما فيش معيار 25 خالص ووزعت بالفير لو وزعت بالفير يبقى في 50. قال لي لا لو فوق ال 25 بالكومن. قال لا هو الكومن ولا قال لي مش هتفرق مع اللي بياخد السهم. انا هنا انا بديله سهم انا حر اكتب القيد بكام عكس لو اديت له كاش انت مش حر ده كاش. لو اديت له بروبرتي ده بروبرتي انت متمنها لكن ده بتدي له سهم فانت حر في قيمه السهم تتمنه كام عندك. هل هو بالفير ولا بالايه؟ ولا بالكومن. اذا اللي بيحصل هنا قال لي لو اقل من 25 اعمله بالفير. اذا هيبقى ده فير هنا كومن والباقي اديشن. لو اكتر من 25 بالكومن بس. اذا مفيش اديشن يبقى 150000 شير في 10 دولار بار يبقى بمليون ونص. يبقى لو السؤال هنا الريتين ديكريز بكام؟ الريتين ديكريز بكام؟ مليون ونص. طب الاونرز ايكويتي مش ديكريز لان هقول من حساب الريتين للكومن فالريتين هتقل بمليون ونص والكومن هتزيد بمليون ونص. اذا الاونرز ايكويتي مفيش تاثير كتوتال مفيش تاثير. طيب لما اصدر او اجي انزل اشتري انزل اشتري تريجري ستوك لما انزل اشتري تريجري ستوك بيزود ولا بيقلل الاونرز ايكويتي؟ يقل اونرز ايكويتي كتوتال لان اخد اونرز التريجري اطرحها من اونرز ايكويتي. طيب لما اعدم لما اعدم التريجري مش هتاثر مش هتاثر لان شلت التريجري شلت الكومن شلت الاديشنال شلت جزء من الريتين في النهايه مش هيتاثر الايكويتي. كتوتر. تاني لما اشتري التريجري هيخفض لي الايكوتي، لاني بقول ماينس تريجري صح؟ اه يبقى توتال الايكوتي قل خلاص بقى كام؟ بقى 150. اخذت التريجري اعدمتهم. لا هيبقوا 150 زي ما هم. ليه؟ شلت التريجري في مقابل ان شلت ما انت شلت ماينس، يبقى تروح تشيل كومن واديشنال قدامها وفرتين لو اتبقى ترتين. اذا هتشيل ماينس تشيل كمان هنا بلس من اللي فوق، اذا برضه 150. دي الاسئله اللي ساعات بتيجي اللي هي ايه وان شوت على طول لازم تجاوب ثانيه. فهمت؟ ايه بقى هناخد بريك طويل شويه لغايه الجمعه. ايه دي؟ يتوهك عشان بس تقعد تحسب، عشان ناس تحسب بالفير، ناس تحسب بالكومن، يقول لك لا ده 30% ده بالكومن. هو بيسال على ايه؟ بيسال على توتال مش بيسال على الريتين. هو بس عشان تو ناس هتروح هنا وناس هتروح هنا وفي الاخر مش اي لازمه. يا جماعه لا اصل بريك ايه؟ مفيش بريك. بريك بريك اول ما نروح نرجع الساعه 10 وانتوا بريك وبريك يعني. ممكن نقعد قاعده حلوه نشرب شاي ونمشي لو الشاي معضله يعني. مفيش حاجه تاكلها. مفيش تاكل، مفيش النهارده. في؟ طالما في لا مفيش وقت بريك، اقعد ممكن تاكل وانت ماشي. وانت ماشي هو ربع ساعه بس 10 دقايق ربع ساعه. انا بس ناخد فكره عن ناخده جاي مش عارف. يعني لا قبل 9 ونص. يعني في بريك ولا فين؟ ايه؟ في بريك ولا فين؟ مفيش. الناس بتخرج ليه؟ دقيقتين هاتوا حاجه. اه هنا يا جماعه.